يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الكتاب كتاب اختصار الصارم المسلول، كتاب نافع ولا سيما في مثل هذه الأزمنة وهذه الأوقات، وهو اختصار للكتاب العظيم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ولا بد من مقدمة، وقد تطول هذه المقدمة قبل البدء في شرح الكتاب. فأولا لا بد من التنويه إلى أن من غربة الدين أن نحتاج في مثل هذه البلاد إلى أن نشرح هذا الكتاب، الذي لو اقترح أحد من شرحه منذ سنوات قريبة لقيل له إن الحاجة الداعية لهذا في مثل هذه البلاد قليلة، لعدم تفكير أحد بأدنى جرأة على مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالأولى أن يشرح لطلاب العلم ما يحتاجون إليه عادة من كتب الاعتقاد وفقه الأحكام ونحوهما. لكن في الآونة الأخيرة تعاوى أهل الإجرام لإسقاط هيبة رب العالمين من القلوب، وإسقاط مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأسلوب مخطط يتضح فيه لكل ذي فهم التنسيق والإعداد المبيت لما يجزم معه العاقل أنه ليس بالأمر العارض المقتصر على تهور فرد لم يحسب للأمور حسابها، ولكن هناك تنسيق مؤكد غرض أهله منه محدد، وهو جس نبض هذا المجتمع المسلم الذي أغاضهم كثيرا وضعه مع دين الله، وكبر عليهم أن يستمر على ما هو عليه في هذا العالم المتلاطم بالفوضى الاعتقادية والأخلاقية. ولذا ضربوا في هذا المجتمع الكريم ضربة في نياط القلب بتوجيه الهجمة إلى مقام رب العالمين سبحانه وتعالى ومقام رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإن مضت هذه الهجمة على هذين المقامين الكريمين العظيمين دون حساب فإن غيرهما سيكونان أسهل. ولهذا لوحظ أنه كما ضبط من تلبس بجريمة سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجد معه في نفس الوقت من صار يهون من الموضوع بالكلية ويرى عدم الاشتغال به وكأنه يتحدث عن موضوع ليس ذا شأن كبير، وإنما الموضوع برمته من التوافه التي لا ينبغي التشاغل بها. بل لقد وجد من تلبس بجريمة الدفاع الواضح عن الساب الشاتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف ألفاظه الشنيعة بالإبداع الفني، بل ووجه النقد واللوم لمن حملوا على المجرم الساب، وكأن الخطيئة وقعت منهم هم لا من الساب. وهذا يؤكد أن أمورا كهذه مبيتة ولا يمكن أن تكون حوادث فردية تورط بها سفيه أو سفيهة لم يحسب للموضوع حسابه ولم يحسب للبلد الذي هما فيه حسابه. ثانيا، يحسن كما قيل الشيء بالشيء يذكر أن نستعرض ما وقع في تاريخ الأمة من سعي أعداء الله إلى تدمير مقام رب العالمين في قلوب المسلمين وتهوين شأن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وما فعله أهل الإسلام بأولئك المجرمين على مدى القرون. فيقال بعد الاستعانة بالله عز وجل يمكن القول بأن أول من وقف لهؤلاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث نبغ في زمنه قول زنابقة السبئية الذين ادعوا فيه الربوبية، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن حرقهم بالنار. وتحريقه رضي الله تعالى عنه للزنادقة بالنار ثابت في صحيح البخاري. وذكر ابن حجر في فتح الباري أنه جاء بسند حسن أن الذين حرقهم هم الذين ادعوا فيه الربوبية وهم السبئية أوائل الرافضة. في زمن بني أمية قتل عدد من رؤوس الضلال، ومن بينهم أبو منصور العجلي زعيم فرقة المنصورية الذي ادعى النبوة والقائل بالإباحية، وكذا المغيرة بن سعيد زعيم فرقة المغيرية حيث ادعى النبوة وكان ساحرا ممخرقا، وذلك في زمن هشام بن عبد الملك. وممن قتل أيضا بيان بن سمعان زعيم فرقة البيانية القائل بإلهية علي رضي الله عنه والذي ادعى أيضا النبوة. وكذا قتل في زمن بني أمية زعيم الراوندية ويدعى الأبلق القائل بالغلو في علي رضي الله عنه. أما في زمن بني العباس فقد تفاقم الأمر. ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الرابع في الصحيفة 20 ما ملخصه أن الدولة العباسية لما انتشرت وكان في أنصارها من أهل المشرق والأعاجم طوائف من الذين نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الفتنة هاهنا وأشار إلى المشرق، ظهر حينئذ كثير من أهل البدع، وعربت طائفة من كتب الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين الروم والمشركين الهند، وفي دولة المأمون ظهر الخرمية ونحوهم من المنافقين، وعرب من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما عرب، فانتشرت بسبب ذلك مقالات الصابئة، وراسل المأمون ملوك المشركين الهند، فلما ظهر ما ظهر من الكفر والنفاق وقوي ما قوي من حال المشركين وأهل الكتاب كان من أثر ذلك ما ظهر من استيلاء الجهمية والرافضة وغيرهم من الضلال وتقريب الصابئة والمتفلسفة. انتهى المقصود من كلامه باختصار. وقد اشتهر عدد من الزنادقة في زمن العباسيين كمحمد بن سعيد المصلوب وعبد الكريم بن أبي العوجاء، وأخطر منهما زنادقة تزعموا فرقا كالراوندية الذين قتلهم أبو جعفر المنصور، وكذا زعيم الخطابية الزنادقة المدعي للنبوة ثم الإلهية وهو أبو الخطاب الأسدي، وكانوا يصلبون وتحرق جثثهم. وتفاقم الأمر أيضا في زمن بني العباس حتى جعل الخليفة المهدي رحمه الله وهو من خيار بني العباس جعل ديوانا خاصا لتتبع الزنادقة نظرا لكثرة انتشار الزندقة في زمنه، فتتبعهم رحمه الله وتتبع أيضا كتبهم وأتلفها. وقد قتل عددا كبيرا منهم شعراء ومنهم بعض رؤوس الفرق الغالية كالحسين بن أبي منصور العجلي الذي تزعم فرقة المنصورية بعد أبيه. وقد أوصى المهدي ابنه الهادي أن يستمر في استئصال الزنادقة فقتل منهم خلقا كثيرا، وتولى بعده الرشيد رحمه الله وهو أيضا من خيار بني العباس، فأمن من كان هاربا من الدولة أو مستخفيا إلا الزنادقة فإنه تتبعهم، وقتل منهم طائفة كثيرة، حتى إن الرشيد رحمه الله لما روى له أبو معاوية الضرير حديث احتج آدم وموسى فقال عم الرشيد أخو أبيه كلمة تشبه كلمات من لا يعون للسنة قدرها اليوم، قال يا أبا معاوية أين التقيا؟ وهذا كما تعلم أمر غيبي لا يصح ضرب الأمثال له بالاعتراض والإراد الباطل. فغضب الرشيد رحمه الله غضبا شديدا وقال أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع، والنطع بساط يدعى به مع السيف ليقتل عليه الرجل. فلما أحضر النطع قام الناس يشفعون في عم الخليفة، فقال الرشيد هذه زندقة، ثم سجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبره بالذي ألقى إليه هذا. فأقسم عمه الأيمان المغلظة أنه لم يلقه له أحد، وإنما كانت بادرة يستغفر الله تعالى منها، فأطلقه عند ذلك. في في زمن المتوكل رحمه الله نصر السنة وأطفأ نار الجهمية كما هو معلوم، وكتب إلى الأمصار بالمنع من القول باعتقاد الجهمية الباطل في القرآن. ومن الزنادقة الذين قتلهم رجل يدعى محمدا محمودا النيسابوري، ادعى النبوة أيضا، وتبعه عليه الطغام ووضع لهم مصحفا زعم أنه أوحي إليه، فأمر المتوكل به فضرب حتى مات تحت الضرب الشديد. ثم إن الدولة العباسية ضعفت بضعف جانب الخلفاء الذين لم يكن لهم من الهيبة وإحكام الأمر ما كان لأوائل خلفاء بني العباس، فتسلط القواد الأتراك على أمور الدولة، ووصل الأمر إلى حد عزل بعض الخلفاء من قبل هؤلاء وسجنهم بل وقتلهم، وهذا مما تمادى بالدولة إلى أن اشتد ضعفها وسقطت عام 56 و600. وإن كان ذلك لا ينفي وجود بعض الخلفاء الذين كان لهم قوة وسطوة، لكن لا ريب أن ضعف الدولة على النحو الذي ذكرنا مهد كثيرا لخروج فرق الزنادقة والغلاة، فخرجت فرق الباطنية ومن أخبثهم القرامطة الذين وصل بهم الأمر حدا دهموا فيه مكة المكرمة وقتلوا الحجاج ورموا جثثهم في بئر زمزم وأخذوا الحجر الأسود معهم. وظهرت أيضا ثورة الزنج التي استمرت أكثر من 14 عاما بدءا من عام 55 و200، استباحوا فيها من الناس ما حرم الله من الدماء والفروج والأموال مع ما اعتقدوه من الضلال المبين من دعوى النبوة في زعيمهم علي بن محمد الذي ادعى أنه من نسل علي رضي الله عنه ولم يكن صادقا، فإنه من عبد قيس بطن من ربيعة، إلى أن قتل وطفئت بدعته. خرج أيضا عدد من الزنادقة كالحلاج الصوفي الحسين بن منصور وشلمغاني وقتل أيضا. واستمر الخلفاء في زمن بني العباس وبعدهم في تتبع الزنادقة حتى قتل على الزندقة أعداد كثيرة جدا، وكان من هؤلاء الزنادقة من يكون له أتباع وشوكة وينصب القتال، وكان منهم من لا يكون بهذا القدر من الخطورة، لكن لا شك أنهم خلفوا في الناس محنة عظيمة وصنفوا كتبا أغووا بها كثيرا من الأغمار والسفهاء. ولهذا تلحظ في تاريخ الأمة أن تتبع الزنادقة كان مصحوبا بتتبع كتبهم بإتلافها وإحراقها ومنع نشرها، حتى كان بعض خلفاء بني العباس كالخليفة المعتضد يحلف الوراقين أن لا يبيعوا كتب الضلال، وكان ينادى في البلاد أن لا يجتمع الناس على أهل التنجيم وأهل الجدل. استمر المسلمون على مدى القرون يتتبعون هؤلاء المفسدين بالقتل، وكان من ذلك ما حدث عام 62 و300 وألف في هذه البلاد من حادثة رافضي حمل معه الغائط القدر وألقاه في المطاف حول الكعبة الشريفة لإهانة هذا الموضع، ولما قبض عليه اعترف بجرمه وصدق شرعا وصدر الحكم الشرعي بقتله، فقتل بأمر الملك عبد العزيز رحمه الله بعد يومين فقط من جريمته. والأمثلة كثيرة جدا تتبعها الدكتور سعد بن فلاح العريفي في كتابه عن الزنادقة عقائدهم وفرقهم. مما يلحظ في أزمنتنا هذه حرص عدد من أهل الضلال على استخراج موروث أهل الزندقة السابق وأهل الإلحاد والسعي في نشره بعد أن نسيه الناس قرونا عديدة، مع الثناء على أصحابه والاحتفاء بهم وعقد الندوات التي تحيي تاريخهم القبيح، والأمر كما قيل لكل قوم وارث. وبذلك نعلم أن من أكبر ما يركز عليه أهل الإلحاد والزيغ قديما وحديثا كسر مهابة الرب عز وجل في قلوب المسلمين والحط من قدر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فإن مقام رب العالمين إذا أسقط من القلوب وأسقط فإن مقام رب العالمين إذا أسقط من القلوب وأسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من منزلته التي جعلها الله له أمكن بعد ذلك أن ينتهك كل حكم وأن يتجاوز كل حد كما تقدم بيانه. وهذا ما يجعل أهل الإلحاد يركزون على هذا الأمر الخطير الجلل، لأن فيه فتح الباب الانتهاء في كل ما عداه. ثالثا، في بيان عظم قدر منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الإسلام، لا يخفى أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد وجبت محبته ونصرته على الأمة إلى قيام الساعة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل قال صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر رضي الله عنه: فإنك الآن والله أحب إلي من نفسي. فقال: الآن يا عمر. فمحبته ومكانته صلى الله عليه وسلم في قلب المسلم بالمكان الكبير الذي لا يكون مثله لأحد من البشر. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم على هذا الحال الكريم معه صلى الله عليه وسلم، حتى عرف ذلك منهم كل أحد، حتى الكفار عرفوا ذلك عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود قبل أن يسلم لما رأى عام الحديبية ما يسمع الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه من الإكرام، قال لما رجع لكفار قريش حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وجئت قيصر والنجاشي في ملكهما، والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد صلى الله عليه وسلم في أصحابه. ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا. ولما أسر زيد بن الدثنة رضي الله عنه وسلم لكفار قريش وخرجوا به ليقتلوه، قال له أبو سفيان قبل أن يسلم أيضا: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك الآن يضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وأنا جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا حب أصحاب محمد محمدا، وبلغ حبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم حدا يوضحه لك هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه حيث قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه. فقال صلى الله عليه وسلم: حق على الله ألا يرتفع شيء في الدنيا إلا وضعه. وفي لفظ: فلما رأى ما في وجوههم وقالوا سبقت العظبة، فاشتد عليهم رضي الله عنهم أن تسبق هذه الناقة لأنها ناقة محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا حالهم مع ناقته فما حالهم معه هو صلى الله عليه وسلم. وروى أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، فلما صافوا المشركين أقبل رجل منهم يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل من المسلمين: أنا فلان ابن فلان، فسبني وسب أبي وسب أمي وكف عن رسول الله. فازداد الرجل، فأعاد المسلم فأعاد الكافر، فقال المسلم: لئن عدت لأرحلنك بسيفي. فعاد فحمل عليه المسلم فولى الرجل مدبرا، فاتبعه المسلم حتى خرق صف المشركين فضربه بسيفه، فأحاط به المشركون فقتلوه. فهذا المسلم لم يتحمل أن يسمع سب النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد من الكافر أن يكف ولو بالاشتغال بسبه هو وسب أبيه وأمه. فلما استمر الكافر في سبه لم يملك هذا المسلم نفسه، فاتجه نحوه مع أنه في وسط جموع المشركين ومعهم أسلحتهم، فخرق صفهم حتى أصاب الساب بسيفه، إلى أن اجتمع المشركون على هذا الصحابي الكريم وقتلوه رضي الله عنه. فأصبح ما يمكن أن يسمعه المسلم على الإطلاق أن يسمع مسبة الله ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمسلم لا يطيقها ولو كان هذا المسلم من أكثر الناس تقصيرا في الواجبات وركوبا للمحرمات، لأن مقام نبي الله صلى الله عليه وسلم مقام كبير في نفس كل مسلم، وليس من اليسير عليه أبدا أن يسمع في نبي الله صلى الله عليه وسلم مقالة سيئة، فإن محبة هذا النبي الكريم شيء مشترك بين جميع المسلمين صلحائهم وعصاتهم، ولا يمكن أن تنعدم من قلب أحد مهما بلغ في التقصير ما دام مسلما، وإن كانت المحبة كغيرها من أعمال القلوب تتفاوت بين المسلمين كما هو أصل أهل السنة عند في مسائل الإيمان من تفاوت الإيمان في القلوب. وخذ دليل ذلك من هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم لعنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. فأخبر صلى الله عليه وسلم بثبوت حبه في قلب هذا الرجل مع كثرة شربه للخمر وكثرة إقامة الحد عليه. رابعا، لا بد من الكلام على أصناف الواقعين في سب نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل شرح هذا الكتاب. تقدم عرض طوائف ممن تعرضوا لعموم مقام الاعتقاد من طوائف الزنادقة ونحوهم وما فعل بهم المسلمون من النكال عبر القرون، ويبقى الكلام في تحديد أصناف الواقعين في التعرض لمقامه الكريم صلى الله عليه وسلم تحديدا، فيقال هم أصناف: الصنف الأول أهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والملاحدة من أعداء الإسلام، فهؤلاء معلوم أنهم لا يتركون نبي الله صلى الله عليه وسلم ودينه بسبب العداوة المستحكمة بينهم وبين هذا الدين. الصنف الثاني أهل النفاق المتظاهرون بالإسلام مع إبطانهم الكفر، كعبد الله بن أبي بن سلول وحزبه، وقد ذكروا في القرآن في مواضع، ويأتي شيء مما يتعلق بهم في هذا المختصر بعون الله. الصنف الثالث مجموعة من رؤوس الفرق الضالة، ويأتي في مقدمتهم الباطنية، والباطنية كما ينبغي أن يعلم طالب العلم نوعان: باطنية الشيعة وهم المشهورون بهذا، فلهم مقالات شنيعة معروفة في حق النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في تراجمهم وتاريخهم العفن. الصنف الثاني باطنية الصوفية، حيث نال من النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة منهم وأطلقوا في حقه صلى الله عليه وسلم شنيع الألفاظ كما فعله ابن سبعين والحلاج وأضرابهما، ويخفى هذا على كثير من عوام الصوفية الذين يعظمون هؤلاء دون أن يعلموا مقالاتهم الشنيعة، ولو وقفوا على مقالاتهم وعرفوا مرادهم لتغير موقفهم منهم، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في جهلة الصوفية: المعظمين لهذا الصنف المجرم يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجا الغفران، ولو أنهم علموا حقيقة قولهم رجموهم لا شك بالصوان، والصوان هي الحجارة التي فيها صلابة. ولولا أني لا أريد نشر مقولاتهم في هذا المقام الذي نحن فيه الآن لنقلت شيئا من تلك الألفاظ، وطالب العلم يجد هذه الألفاظ العفنة في كتب الردود على المتصوفة وفي الكتب التي صنفت في مسائل من الاعتقاد أو السلوك التي عرض مصنفوها لانحراف الصوفية، ومنها كتاب يصل قريبا بحول الله عنوانه كرامات الأولياء، فيه بيان لهذه الحقيقة عنهم لمن لم يعلمها، وفيه كلمة وجهت إلى هؤلاء الذين يجهلون حقيقة ما عليه أولئك الضالون. الصنف الرابع وهم أكثر من تعرض لنبي الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمنة، المنسلخون من الذين وجهوا وجهتهم نحو أهل الإلحاد من الغربيين أو الشرقيين، وتبنوا آراءهم الزائغة المنحلة ونشروها في الأمة، وصاروا واجهة لأولئك الملاحدة يزينون أباطيلهم ويترجمونها لشباب الأمة لتكون سهلة المنال. وهذا كثير في أصحاب الروايات والقصص والشعر الأعرج المسمى بشعر الحداثة، إضافة إلى آخرين كتبوا في علم السياسة والاجتماع، وكذا كتاب المقالات الصحفية من حثالات اليساريين القدامى، وكذا ذوي النزعة العفنة الليبرالية المنفتحة بلا حدود، ولعدد منهم مواقع على الشبكة الإلكترونية ملأوها بالهابط الفاسد من المقالات، وفي ضمنها تعرض لمقام رب العالمين ولمقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال تسمع بين فينة وأخرى باقعة وآبدة من الأوابد ينشرها أولئك وفق خط منظم مرسوم كما نبه، غرضهم منه ضرب مقام الرب تعالى ومقام النبي صلوات الله وسلامه عليه في قلوب المسلمين. الصنف الخامس أناس من غير حملة العلم الشرعي، ممن أقحموا أنفسهم في غمار فهم النصوص الشرعية والحديث عن قضايا الأمة، ولا سيما عبر وسائل الإعلام، وظهرت في ظرف شهور مضت جملة من العبارات والألفاظ التي أطلقها هؤلاء، واضطربت لها الأمة لشنيع مدلول تلك العبارات التي أطلقها أولئك الذين لم يؤدبهم العلم ولم يجثوا على الركب لتعلمه، فأساءوا من حيث يزعمون أنهم يحسنون، وكثيرا ما يبادرون إلى الإقرار بأنهم أخطأوا ويعتذرون مما قالوه، وما ذاك إلا لجهلهم بما خاضوا فيه، ذلك الجهل الذي يأبون الإقرار به، وبخاصة إذا حملوا شهادات عليا في المجالات الحديثة من طب أو علوم الحاسب أو الهندسة أو غيرها، ورأوا أن هذه المؤهلات كفيلة بمنحهم الحق في الخوض في مجال العلوم الشرعية التي أضحت بكل أسف وبكل مرارة كلأ مباحا يتحدث فيه كثير ممن لا يفقهون، وصارت شهاداتهم كما قيل غطاء يغطى به الجهل، فإن بعض من يخوضون في المسائل الشرعية من هؤلاء لا يحسن مجرد قراءة الآية التي يستدل بها، ولا يستطيع تمييز الصحيح من المكذوب في الروايات، ولا يدري بمدلول الكلمة التي يطلقها شرعا وما الذي يترتب عليها من حكم عظيم. وقد وقف الناس على أمثلة عجيبة على ما قلت عن هؤلاء، واتضح الجميع كيف أنهم كانوا على جهل شديد فيما خاضوا فيه، فحين أنكر عليهم أهل العلم لم يجدوا جوابا إلا الاعتذار بأنهم لم يكونوا يستشعرون أن في قولهم مخالفة. وصلت إلى حد المساس بمقام نبي الله صلى الله عليه وسلم، فهل كفوا إذن وقصروا كلامهم على ما يحسنون مما تخصصوا فيه، وتركوا الخوض فيما لا علم لهم به لكنها باقعة الإعلام التي قربت الجاهل ونحت العالم. خامسا، في وجوب الاحتساب على هؤلاء جميعا وخطر السكوت عليهم. لا ريب أن هؤلاء جميعا قد وقعوا في أكبر المنكرات التي مهما عددت من منكرات العصاة وأهل الكبائر فإنها لا تصل إلى منكرهم، فوجب حسم مادة هذه الفتنة من جانبين: الجانب الأول ببيان الحكم الشرعي فيهم، وهو ما يلزم أهل العلم وحملته لكف شر هؤلاء وتحذير الأمة من الوقوع في شركهم وكيدهم أو الإصغاء إلى من قد يكون جاهلا منهم. الجانب الثاني بالزاجر الشرعي الموقف لهم عند حدهم، وإقامة حكم الله فيهم غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكفا لهذا الشر العظيم الذي يمكن أن نذكر أن خطره يتمثل في جوانب عديدة، نذكر منها على سبيل المثال الحصر أولا أن هذا المنكر العظيم إذا ترك فإنه من أسرع أسباب حلول نقمة الله تعالى، والاستعلان بسب نبي الله صلى الله عليه وسلم كفر كما سيأتي تفصيله بأدلته في هذا المختصر بعون الله. ونقمة الله تعالى من الساب لنبيه صلى الله عليه وسلم الغالب أنها لا تتأخر، وقد ذكر شيخ الإسلام في كتاب الجواب الصحيح أن المسلمين إذا كانوا في حصار للكفار فسب الكفار نبي الله صلى الله عليه وسلم علم المسلمون أن النصر قد اقترب، لأن مما اعتادوه غير مرة في المستعلن من الكفار بسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدحر ويغلب انتصارا من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وعقوبة منه عز وجل لمن اجترأوا على مقام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تحقيقا لقول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فإذا كان هذا في حق الكفار، فكيف إذا استعلن بالسب في بلاد المسلمين الذين يشهدون لنبيهم صلى الله عليه وسلم بالرسالة؟ لا شك أن النقمة تكون أقرب، وأن الوبال إن نزل فإنه والعياذ بالله ينزل على الجميع بسبب حفنة خبيثة لم يقتصر أمر العقاب عليها إن نزل، بل إذا نزل عمت الصالحة والطالح، كما دل على هذا عدة أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في أن العقاب إذا نزل عم الجميع. ثانيا، أن هذا الساب للنبي صلى الله عليه وسلم يفتح باب فتنة كبيرة، إذ قد يقوم أحد بالانتقام منه بقتله أو بضربه، ثم قد ينتقم للساب من قبل قريب أو غيره، ثم كرة ثالثة ينتقم من الذي انتقم، وهكذا قد ينتشر القتل والقتال المتبادل بسبب من؟ بسبب هذا الساب المجرم الذي فتح الباب لفتنة لا يدرى بأبعادها وعند أي حد تقف. ثالثا، أن من أعظم ما ينعكس على المجتمع الذي يسب فيه نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يصور بصورة المجتمع المنحل غير المكترث بجناب نبي الله صلى الله عليه وسلم، فيجد أعداؤه المتربصون من الروافض وأعوانهم بغيتهم لتصوير هذا المجتمع بالمجتمع المنسلخ من الدين، وتوصم جهود هذا المجتمع العظيمة في الدعوة إلى دين الإسلام ونشر العلم وإغاثة المنكوبين من المسلمين، توصم كل هذه الجهود بأنها مجرد نفاق وتضليل وذر للرماد، إذ لو صدق هؤلاء لما جهر بمسبة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بلا ريب يؤدي إلى صد عظيم عن الحق المتمثل في منهج السلف وطريق أهل السنة الذي يدين به هذا المجتمع وينشره في العالم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ ملاحظة تامة اجتناب أي أمر ينعكس على مجتمع المسلمين في زمنه بصورة غير سليمة، حتى إنه ترك قتل رأس المنافقين عبد الله بن أبي وأول سلف للخوارج نبغ في زمنه، ترك قتلهما بقوله لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمراعاة سمعة المجتمع المسلم غاية في الأهمية حتى لا يشوه بتصرف حفنات قليلة يجد العدو فيها نموذجا يفخم من أمره ليعكس تصرفهم على الجميع، مع أن الواقع الذي يعلمه الجميع أنهم حفنة لا يقر لهم أحد باطلهم، لكن إن لم يؤخذ على أيديهم نسب باطلهم إلى المجتمع ونشرت بغضاء هذا المجتمع في بلاد الإسلام، واستغل في هذا الإعلام وغيره بما يكون سببا لتشويه المجتمع السني وإجهاض جهوده في الدعوة إلى الله تعالى. سادسا، لا بد أن يعي طالب العلم جيدا المراد بالسب وبيان الصور التي تدخل في مسماه، فالسب في اللغة هو الشتم، وسيأتي في كلام الشيخ أن السب يكون تارة بالتصريح الذي لا يتردد في أنه سب، وتارة يكون بالتعريض الذي يكون فيه السب غير واضح وضوحه في التصريح، وذلك آت في موضعه بعون الله. ولهذا فإن للسب صورا في وقتنا هذا، منها ما يأتي: السب بالأقوال سواء أكانت نثرا أو شعرا، ومنها السب بالأفعال سواء أكانت مكتوبة أو مرسومة مصورة أو في شكل تمثيليات ومسرحيات، وكل هذه الصور وقعت من أهل الإجرام وتفاقم أمرهم في وقتنا هذا أكثر من غيره. وهنا لا بد من التفطن إلى أمر بالغ الأهمية، وهو التأكد من أن اللفظ يفيد السب فعلا، إذ قد يظن في بعض الأقوال أنها سب وليست كذلك. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة، فكان لا تخطئه صلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض؟ قال: أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما أحب أنه مشدود الأطناب وهي الحبال إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبي رضي الله عنه: فحملت به حملا، يعني من شدة ما اهتم من هذه الكلمة، حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر أنه يرجو في أثره الأجر، أي أنه يريد أن يكتب له ممشاه إلى المسجد، وأن يكتب له رجوعه إذا رجع لأهله، كما في الرواية الأخرى فقال صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت. فأبي رضي الله عنه حين سمع قول الأنصاري هذا استعظمه واستثقله، وهو معنى قوله فحملت به حملا، لأن اللفظ قد يفهم منه أن هذا الرجل يريد النيل من النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أنه يبغض أن يكون جارا من جيرانه، ولا ريب أن أحدا لو أبغض جوار نبي الله صلى الله عليه وسلم لكان من أحق الناس وأسفلهم، وكان قوله دالا على بغض شديد وازدراء لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لا يكون من مسلم قط. ولما كان اللفظ محتملا لهذا المعنى ولغيره دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن مراده ليتضح المقصود بهذه الكلمة، فلما بين مراده بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كتب له ذلك كله، ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله. وحال هذا الصحابي الكريم دالة على ذلك في مراعاته الصلاة والحرص عليها. واعلم أن هذا الكلام الذي نقوله في أهمية التدقيق في الألفاظ المحتملة إنما نقصد به ما كان محتملا لمعنى صحيح، أما الألفاظ الصريحة في السب أو التي فيها تعريض وتلميح بالسب دون أن تحتمل معنى سليما فلا يجوز بحال أن يدافع عن أهلها، كما فعل بعض الأراذل حين نصبوا أنفسهم شراحا بعبارات جلية واضحة في السب دافعوا بها عن المجرمين من أهل السب، فهذا من مظاهرة المجرمين التي نهينا عنها، ووقوف إلى جانبهم يكون المدافع بسببه مدانا بدفاعه. ولهذا فإن الألفاظ المحتملة فقط هي التي يسأل أصحابها عن مرادهم، أما ما سواها فلا. وتقدير ذلك على كل حال راجع إلى أهل العلم الشرعي والقضاة الذين يحكمون وفق الشرع ممن تكلموا عن مدلولات مثل هذه الألفاظ وبينوا ما الذي يدل منها على السب وما الذي لا يدل، مما سيأتي تفصيل كثير منه بعون الله في هذا الكتاب. والغرض من التنبيه على هذه المسألة التروي في الحكم لأن كذا وكذا من السب، فإن الغلاة مثلا في النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا دعاة التوحيد يقولون إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يجوز لأحد أن يدعوه من دون الله، لأنه لا حق لأحد من البشر في مثل هذا، بل هو خاص بالرب وحده. إذا سمع الغلاة هذا زعموا أن دعاة التوحيد قد سبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقصوه عن درجته. ولهذا قلنا إن تحديد كون هذا سبا ليس عبثا وتخرصا، بل السب له مدلول معين وبالصور التي ذكرنا، ويترتب عليه أحكام كبار في دين الله سترى شيئا منها كثيرا في هذا الكتاب المبارك بعون الله عز وجل. سابعا، هذا المختصر الذي كتبه الشيخ محمد بن علي البعلي الحنبلي رحمه الله لا يغني أبدا عن الرجوع لأصل الكتاب الجواب الصحيح، وقد أوجز البعلي رحمه الله في العبارة في بعض المواضع اعتمادا على وضوح المسألة عنده فيما يظهر، لكن صارت بعض المواضع بسبب الاختصار غير واضحة لطالب العلم إلا بالرجوع للأصل، ولهذا سنرجع للأصل إن شاء الله في أكثر من موضع لتجلية ما قد يخفى بسبب الاختصار. وعذر البعلي رحمه الله تعالى واضح فيما قلنا من وضوح المسألة في نظره وفي حرصه على الاختصار، لأن من عادة المختصر الإجازة في العبارة قدر ما يستطيع لئلا يطول الكتاب ويقترب من الأصل، فلا يكون في الاختصار فائدة عند ذلك. ونبدأ إن شاء الله عز وجل بقراءة هذا الكتاب، وطريقة القراءة فيه إن شاء الله تعالى ستكون ولا سيما في البداية ستكون إن شاء الله عز وجل مترسلة، وسيكون فيها شرح مسهب في بعض المواضع حتى إذا أتينا إلى المواضع مرة أخرى لأنها تتكرر أحلنا على ما كان في أول هذا الكتاب من الشرح ونكتفي به إن شاء الله تعالى، ولهذا قد نطيل في البداية، لكن إن شاء الله تعالى عندما يأتي الموضع ويتكرر سنحيل على ما تم شرحه في أول الدروس إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة محمد بن علي البعلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فنعم الهاد، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تبرئ قائلها من الإلحاد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم العباد، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره أهل العناد، فله الفضيلة والوسيلة والمقام المحمود ولواء الحمد الذي تحته كل حماد، صلى الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأطيبها وأحسنها وأزكاها صلاة وسلاما دائمين إلى يوم التناد. وبعد، فإن الله أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وآتانا ببركة رسالته ويمن سفارته خير الدنيا والآخرة، والمتعرض لجنابه الرفيع يجب بيان حكمه وما يجب عليه من النكال. بدأ رحمه الله بهذه المقدمة في ذكر فضل نبي الله صلى الله عليه وسلم الذي ثبت أنه سيد ولد آدم جميعا، وهذا مفيد أن يبدأ به في بيان حكم المتعرض لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم أن المتعرض له بالمسبة قد تعرض لسيد الأولين والآخرين، فجرمه أعظم من كل جرم يتعلق بالسب إلا سب الله تعالى، فإنه أعظم جرم في السب. أوضح رحمه الله في البداية أن بيان حكم المتعرض لنبي الله صلى الله عليه وسلم بالمسبة واجب، لأن ثمة أحكاما عظاما تترتب عليه شرعا، فبيانه من حيث هو حكم من واجبات أهل العلم التي ليس لهم أن يتركوا بيانها، وهو من الأمانة. التي حملوا إياها، وسيسألهم الله تعالى إن قصروا في البيان. وأوضح أيضا أن الواجب بيان النكال المترتب على من يسب، والنكال هو العقاب الواجب في حق من يسب، وقد أوضح ذلك بتوسع في الكتاب، وبه تعلم أن بيان هذه المسألة من الأهمية بمكان كبير، لأنها داخلة في حكم الواجبات المتحتمة التي لا يجوز السكوت عن بيانها ولا التهوين من شأنها. ويتأكد هذا الواجب إذا وجد حال يقتضيه كحالنا اليوم، حين صارت الجرأة على مقام نبي الله صلى الله عليه وسلم بالقدر المنتشر، وصار أهل الإجرام يتقاسمون نصيبهم بين فترة وأخرى، ما بين شعر ونثر وتصريح وتعريض، فكل ذلك يوجب ويحتم على أهل العلم الصدع بالحق في هذه المسألة والجرأة في إظهار الحق الذي يعلمونه من دين ربهم، وأن لا يكونوا أقل في الصدع بالحق من أهل الباطل في الجهر بباطلهم. وقد نبه المصنف في الأصل، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، نبه إلى أن الله أغنى رسوله عن نصر الخلق كلهم، وأن الله تعالى إنما يبلو بعض الناس ببعض ليعلم سبحانه من ينصره ورسوله بالغيب. والأمر كما قال رحمه الله، فإن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم واقعة لا محالة. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الآية. وقال سبحانه: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. ولكن يبلو الله عز وجل عباده ويختبرهم، كما قال سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالله سبحانه قد ابتلانا أهل الإسلام بمثل هذه المواقف لتظهر نتيجة هذا الامتحان. هل ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسعد أن نتخاذل ستكون عاقبتنا عاقبة من خذلوا دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا بيان الحكم الشرعي الذي يفتى به ويقضى ويجب على كل أحد القيام بما أمكن منه. نعم. ذكر أن مقصود الكتاب هو بيان هذا الحكم الذي يجب من جهة الفتوى الذي يجب في جهة الفتوى وفي جهة القضاء، فيفتي المفتي به ويقضي القاضي به. وقوله هنا ويجب على كل أحد القيام وضحه في الأصل بقوله ويجب على كل واحد من الأئمة والأمة القيام بما أمكن منه، ومراده أن هذا الأمر العظيم يتعلق بأهل العلم إفتاء وأهل القضاء قضاء وأئمة المسلمين إنفادا لحكم الله تعالى، بل ويتعلق الاهتمام به والقيام بالواجب فيه على عموم الأمة. وهذا كما تعلم إنما يكون في أمور الدين العظام التي ينتشر إيجابها حتى يبلغ هذا المبلغ الكبير. نعم. قال رحمه الله: والله هو الهادي إلى سواء السبيل، وهو مرتب على أربعة مسائل. أدلها عندك على أربع مسائل، هذا هو الصواب وهكذا هي في الأصل. صلى الله عليكم. وهو مرتب على أربع مسائل. المسألة الأولى في أن الساب يقتل سواء كان مسلما أو كافرا. الثانية أنه ينبغي قتله وإن كان ذميا. الثالثة في حكمه إذا ساب. الرابعة في بيان السب ما هو. رتب رحمه الله تعالى الكتاب على هذه المسائل الأربع، ويأتي تفصيلها بعون الله. وقد يقال إن الأجود في الترتيب أن يبدأ بالمسألة الرابعة وهي بيان السب ما هو، لأن فيها بيان السب أولا، ثم بعد ذلك يشرع في الكلام على حكم السب. لكن الظاهر أنه رحمه الله حرص على البدء بالحكم لأنه أهم ما يحتاج إليه وأهم ما يحتاج إلى إبرازه، وبعد ذلك تكلم عن السب ما هو وما حقيقته. نعم. قال رحمه الله: المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله. جزم رحمه الله بالحكم في عنوان المسألة ليعطي ملخصا للحكم، لأنه رحمه الله أطال في ذكر الأدلة وعرض الأقوال حتى بلغت في الأصل 150 صفحة، فأعطاك هنا في العنوان تلخيص ما في هذه الصفحات. المسألة الأولى أن من سبه صلى الله عليه وسلم من مسلم وكافر فإنه يجب قتله، وهذا التلخيص للحكم محصور في أمرين. الأول أن حكم من سب نبي الله صلى الله عليه وسلم هو القتل، لا مجرد التعزير بالحبس والجلد ونحوهما من أي تعزير كان. الثاني أن هذا الحكم يشمل من كان مسلما ومن كان كافرا. وماذا يعني بالكافر هنا؟ يعني به تحديدا من هو من أهل الذمة، وهم المعاهدون من أهل الكتاب ومن جرى مجراهم كالمجوس إذا أعطوا العهد. وليس مراده بالكافر هنا المحارب، لأن المحارب يقتل ولو لم يسب، فالكلام هنا في المعاهد الذي أعطي عهده الذي أعطي العهد، هل ينتقض عهده إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقل من حكم حقن دمه إلى حكم إهداره؟ يأتي إن شاء الله تعالى تفصيل كلامه. نعم. قال رحمه الله: هذا مذهب عامة العلماء. قال ابن المنذر: أجمع عوام العلماء على أن على من سبه القتل. قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق والشافعي، وحكي عن النعمان: لا يقتل الذمي. وحكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي: إجمع المسلمين على قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن حكم من سب غيره الجلد. وهذا الإجماع محمول على إجماع الصدر الأول من التابعين والصحابة. قاله شيخ الإسلام: أو أنه أراد إجماعهم على وجوب قتله إذا كان مسلما، وكذلك قيده القاضي عياض. وقال إسحاق بن راهوية: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا أنه كافر، وإن كان مقرا بكل ما أنزله الله. قال الخطابي: لا أعلم أحدا اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم الرسول المتنقص له كافر، ومن شك في كفره كفر. وتحرير القول أن الساب المسلم يقتل بلا خلاف، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، وإن كان ذميا قتل أيضا عند مالك وأهل المدينة، وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث، نص عليه أحمد في مواضع متعددة، نقله حنبل وأبو الصقر والخلال وعبد الله. في نسخة أخرى نقل حنبل وأبو الصقر كذا أو أبو الصفراء، تأكد منها شيخ عبد الله، من في الأصل أبو الصفراء، تأكد هل هو أبو الصقر؟ شوف ترجمته في طبقات الحنابلة بدل أبو الصقر، فيه أبو الصفراء وفيه أبو الصقر، تأكد منها، راجع طبقات الحنابلة وتأكد منها. هو في نسخة أخرى عرفة، هو في الأصل، في الأصل أبو الصفراء، لكن عرفة خلاص راجع يا شيخ عبد الله. هنا في تعريفنا يا شيخ، في تعريفنا. طيب تمام. قال هو يحيى بن يزداد الوراق أبو الصقر، وراق الإمام له مسائل عنه، لعلها بالصواب إن شاء الله أبو الصقر. قال رحمه الله: نقله حنبل وأبو الصقر والخلال وعبد الله وأبو طالب أنه يقتل مسلما كان أو كافرا. قيل لأحمد: فيه حديث؟ قال: نعم أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة حين سمعها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حصين. قال: ولا يستتاب. رواه أبو بكر في الشافي، فلا خلاف عنه أنه يقتل وأنه ينتقض عهده. ذكر رحمه الله تعالى أن الحكم بقتله مذهب عامة أهل العلم، الحكم بقتل الساب لنبي الله صلى الله عليه وسلم هو مذهب عامة أهل العلم. نقل عندك في هذا الكلام الذي سمعت إجماع عموم أهل العلم عليه عن ابن المنذر، وحكى عليه أبو بكر الفارسي إجماع المسلمين، ونقل أيضا عن إسحاق بن راهوية إجماع المسلمين على كفر من سب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو رد شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا ولو زعم أنه مقر بجميع ما أنزل الله. ونقل عن الخطابي عدم الاختلاف في وجوب قتله فيما يعلم. ونقل عن ابن سحنون من المالكية إجماع العلماء على كفر الشاتم المتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، بل ذكر أن من شك في كفره فإنه يكفر. هذا مجموع ما نقله من إجماع هنا، فتارة حكي إجماعا للمسلمين، وتارة حكي إجماعا لعوام أهل العلم، وتارة حكي على أنه لا اختلاف فيه. والمحكي عليه الإجماع تارة الإجماع على كفر الساب، وتارة الإجماع على وجوب قتله. ابن تيمية رحمه الله تعالى وجه ما نقله هنا، فالإجماع المنقول عن المسلمين بقتل الساب ذكر أنه محمول على إجماع الصدر الأول من السلف، يعني لصحة نقل الإجماع عنهم في هذه المسألة. أما من بعدهم فوجد عندهم الخلاف، أو أن المراد بالإجماع الإجماع على قتل الساب إذا كان مسلما، لأنه بسبه يكفر فيجب قتله. بعد ذلك ذكر أن تحرير القول في المسألة يكون على النحو الآتي: إذا كان الساب مسلما قتل بلا خلاف، وعليه اتفاق أئمة المذاهب الأربعة بمن فيهم أبو حنيفة رحمه الله وغير الأئمة الأربعة أيضا. أما إن كان الساب ذميا قد أعطي العهد ففيه الخلاف، والصحيح أنه يقتل، وهو الذي عليه مالك وأهل المدينة، وبه قال أحمد وأهل الحديث لوجود عدد من الأدلة الدالة على ذلك تأتي بعون الله. والشافعي رحمه الله تعالى يرى قتله وأن عهده ينتقض بذلك، وإن كان عند أصحابه خلاف. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الذمي لا يقتل بالسب لما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى من ذكر حجته في هذا. والصحيح إن شاء الله أن الذمي يقتل، لأن الأمر كما قال الإمام أحمد ليس على هذا أعطوا العهد والذمة، أي أن المسلمين لم يعطوا أهل الذمة العهد ليسمعوهم في النبي صلى الله عليه وسلم المسبة، فأي عهد يضمن لهم ذلك؟ ومن الذي قال إن مقتضى العهد الذي يلزمهم فيه الصغار أن لهم أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأي صغار لمن يسبك في أمر من أجل أمور اعتقادك؟ وهذا سيذكره شيخ الإسلام إن شاء الله تعالى مبسوطا عند ذكر الأدلة. أما استتابة المسلم إذا وقع في السب، يعني هل يقتل مباشرة ولا يستتاب؟ فإن قال إني أتوب قيل توبتك بينك وبين الله، إن صدقت نفعتك. أما في الدنيا فقتلك حتم، هذا قول. أو يقال إن المسلم يستتاب كغيره من أنواع الردة، كل هذا بإذن الله عز وجل سيأتي تفصيله وذكر الأدلة عليه إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: وذكر القاضي رواية في الذمي أنه لا ينتقض عهده، وتبعه جماعة من الأصحاب كالشريف وابن عقيل وابي الخطاب والحلواني، ذكروا في جميع الأعمال التي فيها غضاضة على المسلمين وآحادهم في نفس أو مال أو دين مثل سب الرسول روايتين، مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك روايتين. اشطب روايتين الثانية هذه، ما لها وجه. روايتين مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، الباقي هذا زائد وليس بالأصل. حسن الله عليك. نعم. مع اتفاقهم على أن المذهب انتقاضه بذلك، ثم هؤلاء كلهم ذكروا أن ساب الرسول يقتل وإن كان ذميا، وأن عهده ينتقض. قال شيخ الإسلام: وهذا أقرب من تلك الطريقة، وعلى الرواية التي تقول لا ينتقض العهد بذلك، فإنما ذلك إذا لم يكن مشروطا عليهم، فإن كان مشروطا ففيه وجهان، أحدهما ينتقض قاله الخرقي وصححه الآمدي، والثاني لا ينتقض قاله القاضي، والذي عليه عامة المتقدمين من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوصه على حالها، وقد نص على أن ساب الرسول يقتل وينتقض عهده، وكذا من جس على المسلمين أو زنى بمسلمة أو قتل مسلما أو قطع الطريق، ونص على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد، ونص على أن قذف المسلم أو سحره لا يكون نقضا للعهد. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الواجب تقرير نصوصه، فلا يخرج منها شيء للفرق بين نصوصه. نعم. أما أقوال أحمد المنصوصة فجميعها توجب قتل الذمي إذا سب، ويتبين بها أن عهده ينتقض وليس عنه اختلاف في هذا، وهكذا عامة الحنابلة متقدمهم ومتأخرهم لم يختلفوا في هذا. لكن القاضي ذكر 8 أشياء يلزم الذمية الكف عنها، فإن خالف انتقض عهده سواء شرط عليهم ذلك في عقد الذمة أو لم يشرط، كقطع الطريق على المسلمين والزنا بمسلمة وإيواء الجواسيس والجس على المسلمين وكذا قتل المسلم إلى آخر هذه المسائل 8. ثم ذكر أن أحمد رحمه الله نص على أن الذمية إذا قذف مسلما لا ينتقض عهده، يعني لو أنه قال لمسلم يا زاني هل ينتقض عهد الذمي؟ نص أحمد رحمه الله على أن مجرد قذفه للمسلم لا ينتقض، بل يحد حد القاذف، يجلد كما يجلد القاذف. قال القاضي: وفي معنى هذه الأشياء الثمانية التي ذكر ذكر الله وكتابه ورسوله ودينه بما لا ينبغي. فهذه الأربعة: ذكر الله أو كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو دينه بما لا ينبغي، الحكم فيها كالحكم في الثمانية التي قبلها، إن أتوا واحدة منها نقضوا الأمان. ثم قال القاضي: وفيه رواية أخرى. هذه الرواية لاحظ أنها ليست منصوصة عن أحمد، ولكنها مخرجة تخريجا. لا ينتقض العهد إلا بالامتناع من بذل الجزية وجريان أحكامنا عليهم. هذه الرواية تبع القاضي فيها جماعة من الحنابلة، وذكروا أن ما فيه غضاضة على المسلمين في دينهم كسب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه روايتان: انتقاض العهد، هذه الرواية الأولى، والثانية أنه لا ينتقض. واتفقوا جميعا على أن المذهب المعتمد عند الحنابلة أن العهد ينتقض بذلك. ثم نبه شيخ الإسلام، وهذا قد لا يتضح عندك الآن في المختصر لكنه واضح في الأصل، نبه أن هؤلاء المذكورين القاضي وجميع من تبعه كالشريف وابن عقيل رحمه الله الجميع، نبه أن هؤلاء جميعا وسائر الحنابلة ذكروا مسألة السب في موضع آخر، وذكروا أن الساب يقتل وإن كان بالنية، وأن عهده ينتقض، وذكروا نصوص أحمد من غير خلاف في المذهب. لكن ذكر الحلواني أن الذمية يحتمل ألا يقتل بالسب، وبذلك تعرف أن المنصوص عن أحمد المضبوط من كلامه الذي لم يختلف عنه أن الذمية يقتل بالسب وينتقض عهده، وعليه عامة أصحابه، وبعض أصحابه خرجوا رواية تخريجا تفيد عدم قتله. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر أن الواجب أن تبقى نصوص الإمام أحمد على حالها، وقد نص بجلاء على انتقاض عهد الذمي بالسب. وأما تخريج رواية باحتمال عدم القتل للذمي في مسألة السب بتخريج حكمها على حكم قذف المسلم وسحره فليس بدقيق، لوجود الفرق بين مسألة السب لنبي الله صلى الله عليه وسلم وبين مثل هذه المسألة، مسألة القذف لغير النبي قطعا للمسلم، من جهة النص الصريح من أحمد رحمه الله نصا صريحا على أن الذمية إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، وإذا قذف المسلم غير النبي صلى الله عليه وسلم يحد. هذا نص واضح على التفريق بين المسألتين. ومن جهة الاستدلال أيضا الفرق بين المسألتين واضح، وهذا ما أشار له البعلي هنا في المختصر عندك بقوله للفرق بين نصوصه. فالفرق بين مسألة السب وبين قذف المسلم ظاهر بين، ولا يصلح تخريج رواية السب على النحو الذي ذكر. والرجوع للأصل يعني كتاب شيخ الإسلام نفسه يوضح المسألة هنا أكثر منها في المختصر. نعم. قال رحمه الله: وأما الشافعي فالمنصوص عنه أنه ينتقض العهد به وأنه يقتل، وأما أصحابه فذكروا فيما إذا ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وجهين، ومنهم من فرق بين أن يكون مشروطا أو لا، ومنهم من حكى هذه الوجوه أقوالا. والمنصور في كتب الخلاف عنه أن سب النبي صلى الله عليه وسلم ينقض العهد ويوجب القتل. وأما أبو حنيفة وأصحابه فقالوا: لا ينتقض العهد بالسب ولا يقتل بذلك، لكن يعزر على إظهار المنكرات. ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل القتل بالمثقل والجماع، مثل القتل بالمثقل والجماع في غير القبر إذا تكرر، للإمام أن يقتل فاعله وله أن يزيد على الحد المقدر إذا رأى المصلحة، ويحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من القتل في مثل هذه الجرائم، على أنه رأى المصلحة في ذلك، ويسمونه القتل سياسة. وحاصله أن له أن يعزر بالقتل في الجرائم التي تغلظت بالتكرار، وأفتى أكثرهم بقتل من أكثر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة، وإن أسلم قالوا يقتل سياسة. نعم، لاحظ أن الكلام كله لا يزال الآن في الساب الذمي لا في الساب المسلم، يعني المسلم كما تقدم إذا سب ارتد بسبه ويأتي الكلام هل يستتاب أو لا يستتاب. أما الذمي فلماذا وجد فيه هذا الخلاف؟ يأتي إن شاء الله عز وجل أن ممن فصلوا في أمر الذمي من قال إن الذمي أعطي العهد، مع أننا نعلم أن الذمي يشرك بالله تعالى ومن دينه الذي أعطيناه عليه العهد أنه غير مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه معتقد أن القرآن ليس بنازل عليه، وأن المسلمين على ضلالة. قالوا فأعطيناه العهد ونحن نعلم هذا، وما هو منطوي عليه من اعتقاد التثليث إذا كان من النصارى، أو الوثنية إذا كان من المشركين المجوس ونحوهم. قالوا ما هو منطوي عليه كفر صريح، ومع ذلك أعطيناه عليه العهد. قالوا فإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو بالنسبة لنا هذا كفر، لكن بالنسبة له هو في دينه يزعم أنه لم يخالف دينه، وأن دينه يقتضي إبطال دين المسلمين وأنهم ليسوا على صواب، وإلا لكان من المسلمين. وهذه المسألة إن شاء الله تعالى سيأتي تحريرها وبيان الفرق الكبير جدا بين أن ينطوي على اعتقاد ويصمت ويخرس ولا يظهره ولا يتحدث به نهائيا، وبين أن يظهره. فإظهاره الكفر شيء، وانطواؤه على الكفر وسكوته عنه شيء آخر. ولهذا يأتينا إن شاء الله تعالى أن ما يحتمل منهم اعتقادا لا يحتمل منهم قولا. يحتمل منهم اعتقادا أن يعتقدوا ما يعتقدونه من تثليث ونحوه، ولهذا تترك عندهم ذراريهم كالنصارى ولا تنزع منهم، ويقال لا تعلمهم النصرانية لأن الذرية تتبع آباءها. لكن الفرق كبير جدا بين أن يظهر ويجهر في بلاد المسلمين بكفره، وبين أن يتقوقع في كنيسته أو في وسط بيته ويقول هذا الكلام. الفرق واضح جدا. ولهذا يأتينا بإذن الله عز وجل أن الصواب الذي لا شك فيه أن إظهارهم الكفر على النحو الذي يخالف ما عليه أهل الإسلام لا يجوز أن يقروا عليه. ويأتي إن شاء الله تعالى أن عمر رضي الله عنه قد أخذ عليهم شروطا في الذمة قوية للغاية يضمن المسلمون معها أن لا يخرج الكفر الذي انطووا عليه أدنى خروج، وأن لا يصل إلى المسلمين، وأن لا يكون في حال من الظهور والاستعلام. فإذا استعلنوا بالسب لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو دعوا مسلما بتنصير أو غيره، من فعل ذلك منهم انتقض عهده بلا أدنى شك، لأنه خرج عن السكوت والكمون الذي هو فيه والذي بناء عليه أعطي العهد، خرج عنه إلى المجاهرة. ولهذا قال أحمد رحمه الله فيما مضى: ما على هذا أعطوا العهد. فإذا قال يا معشر المسلمين كيف تقتلونني، أنتم أمة وفاء وأعطيتم العهد، يقول ما عاهدناك على أن تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهدناك على الصغار وعلى أن تلزم الذلة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، وعلى أن لا تظهر من اعتقادك أدنى شيء، فإذا أظهرت فأنت الذي نقضت العهد على نفسك. ولهذا يأتي إن شاء الله في عبارات الشافعي الآتية إن شاء الله ما يبين هذا ويوضحه، لأن طالب العلم قد يقول سبحان الله يقتل المسلم إذا سب ولا يقتل الذمي إذا سب، يقال هذا هو السبب في التفصيل في الذمي، الذمي أعطي العهد، والواجب على الأمة أن ترعى هذا العهد، وضربت الأمة وفاء عظيما في أمر حياطة العهد، والمسلمون مضرب المثل في ذلك. ولهذا نماذج لعلنا نشير إلى بعضها من باب الفائدة ما دام معنا بعض الوقت. روى أبو نعيم في الحلية مبسوطا، ورواه أيضا ابن سعد، أن عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى العنبري رأى رجلا من أهل الذمة يجره أحد الجنود، فلقيه عامر وقال للذمي أديت جزيتك؟ أديت الخراج؟ لأنه ظن أن الذمي أن الجندي يجره لأنه لم يؤدي الخراج، فيريد أن يجره حتى يؤخذ منه تؤخذ منه الجزية. قال نعم. قال على ما يجرك هذا؟ يعني هذا الجندي لماذا يجرك؟ قال إن الوالي يريدني أن أكسح بيته، يريد أن ينظف البيت. قال وتطيب نفسك بهذا؟ قال لا. قال للجندي أرسل أطلق. قال لا. قال أطلق. قال لا. فأخذ عامر عمامته وألقاها على الذمي وجره من الجندي. قال والله لا تنتهك ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا حي، حتى لو كان الذي يجرك الجندي. فالمسلمون يرعون ويحفظون العهد، وهذا سبب النقاش الطويل بين أهل العلم في الذمي. تصاعد الأمر على عامر رحمه الله، وأمر الوالي أمره بالخروج من البلد، وكان من عباد أهل البصرة رحمه الله وله أصحاب وتلاميذ، فخرج رحمه الله تعالى. ولما اقترب من الخروج من البصرة قال لمن معه إني داع فأمنوا، ففرحوا وقالوا هذه التي نشتهيها منك، نريدك تدعو على هذا الوالي الذي ظلمك وأخرجك في أمر مثل هذا. فقال اللهم من أخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخوتي فأكثر ماله وولده. ما دعا عليه؟ يقول أنا قمت بهذا الأمر لله عز وجل وابتليت هذا الابتلاء، وهذا الذي أخرجني من بلدي وفرق بيني وبين إخوتي وطردني كما يطرد المجرم، اللهم بدلا من أن تنتقم منه كثر له المال والولد. قل لأن ما عندي قضية، أنا قمت في قضية لله عز وجل وهي حفظ عهد هذا الذمي. وهكذا حفظهم المسلمون من أي تعد لا يجوز عليهم، فبقوا محفوظي الأعراض، لا يتعرض مسلم لهم في أعراضهم، محفوظي الدماء، لا يتعرض لهم مسلم في دمائهم، محفوظي الأموال، لا يتعرض لهم مسلم في أموالهم إذا كانوا قائمين بما يقتضيه العهد. ولهذا روى مسلم أن أحد الصحابة رضي الله عنهم جاء ورأى بعض أهل الذمة قد أقيموا في الشمس، وأظنها أيضا صب على رؤوسهم الزيت، فسأل عنهم فقيل يعذبون في الخراج، يعني ما أدوا جزيتهم، فأمر الوالي أن يوقفوا في الشمس الحارة وأن يعاقبوا. فدخل عليه وروى له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، يؤخذ منهم الخراج بغير هذا الاسم ولو بالسجن أو بغيره، لكن لا يؤخذ بإقامتهم في الشمس. فأمر الوالي بهم فخلي سبيلهم. وهكذا حتى مع غير أهل الذمة ممن هم داخل بلاد المسلمين، إذا جاء عهد بين المسلمين وبين أهل الحرب على كف القتال فترة، فإنه ليس للمسلمين أن ينقضوا هذا الذي تم الاتفاق عليه. ولهذا روى أحمد أن عمرو بن عبسة رضي الله عنه بلغه عن معاوية رضي الله عنه أنه وكان بينه وبين الروم عهد ينقضي هذا العهد في مدة معينة، فاقترب معاوية رضي الله عنه بالجيش من بلاد الروم حتى إذا انتهى العهد في أوله بغت الروم، هذا مراده، يعني لن يبغت الروم في أثناء المدة، لكن يريد إذا انتهى العهد أن يبغت الروم من حيث لا يشعرون، فما لو كان العهد ينتقض ينتهي الذي بيننا وبينهم عهد الهدنة، يعني في فرق بين عهد الهدنة وعهد عقد الذمة، ينتهي مثلا نهاية هذا الشهر، فحرك رضي الله عنه الجيش بحيث يصل في بلاد الروم إلى نقطة إذا قالوا إن العهد الذي بيننا وبين المسلمين سينتهي بنهاية هذا الشهر، وإذا بالجيش قد دخل مباشرة، فرأى رضي الله عنه، رأى معاوية رضي الله عنه أنه ما نقض العهد الذي بينه وبينهم، ولكن حرك الجيش ليبغتهم في أول مدة انقضاء العهد المعاهدة، هذه المهادنة، فجاء عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه وأرضاه على دابة وكان يقول الله أكبر وفاء لا غدر، الله أكبر وفاء لا غدر، فسمعه معاوية فأمر أن يخبر، فروى له عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان بينه وبين قوم عهد أن لا يحل العقدة حتى ينقضي العجل، فرجع معاوية بالجيش. فالمسلمون يرعون الكلمة إذا أعطوها، سواء أعطيت لأهل الذمة في داخل بلاد الإسلام أو أعطيت للذين بيننا وبينهم حرب وجعل بيننا وبينهم مدة توضع فيها الحرب، كما وضع النبي صلى الله عليه وسلم الحرب بينه وبين قريش في صلح الحديبية 10 سنين. فالمسلمون يرعون هذه الكلمة التي أعطوها، فهذا سبب خلاف أهل العلم. كما قلت طالب العلم قد يقول سبحان الله، أهل العلم يختلفون في المسلم، لا يختلفون في المسلم، يوجبون قتله ويختلفون في الذمي، مع أن المسلم أعظم مكانة من الذمي، نقول هذا السبب، السبب أن المسلم إذا تحدث في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسبة ارتد وصار حكمه حكم أهل الكفر المرتدين. أما الذمي فنحن نعلم أنه قد يلقن أبناءه في بيته مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه قد ينشئ أبناءه على الكفر وعلى الشرك، لكن أعطيناه العهد وهو على هذا الحال الذي هو عليه. فالفرق الآن أنه جهر بالذي نعلم أنه يعتقده، فأهل العلم يعلمون أنهم يعتقدون الكفر كالتكليف للنصارى، لكن الشأن كل الشأن في الاستعلان والمجاهرة، هذا هو محل النقاش، هل ينتقض العهد به أو لا، فهذا هو السبب في الكلام الطويل في المعاهد. وليس المقصود أن المعاهد مكانة، لا، لكن لأن المسلمين أعطوه كلمة وأعطوه العهد. ذكر عندك هنا أن الشافعي رحمه الله في المنصوص عنه نفسه نص على أن الذمية ينتقض عهده بالسب وأنه يقتل، حكى ذلك عنه ابن المنذر والخطابي، ونص رحمه الله في كتاب الأم على أن الإمام يكتب في كتاب الصلح على الجزية أن من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي فقد برئت منه الذمة، وأنه نقض ما أعطي من الأمان وحل ماله ودمه كأهل الحرب. أما أصحاب الشافعي فذكروا في المسألة وجهين. الأول أن عهد الذمي ينتقض سواء شرط عليه ترك التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشرط. الثاني أن مسألة السب هذه كالأفعال التي على المسلمين فيها ضرر كقتل المسلم، لو أن ذميا قتل مسلما أو زنى بمسلمة هل ينتقض عهده؟ إذا قيل بانتقاض عهده أخذ ماله وتحتم قتله، إذا قيل بعدم انتقاض عهده إذا قتل مسلما فإن قبل أولياء الدم من المسلمين الدية دفع الدية وأقر مكانه، هذا هو الفرق. فذكروا أن هذه المسألة مسألة السب شأنها شأن الأفعال التي فيها على المسلمين ضرر كقتل المسلم أو الزنا بمسلمة. هذه الأمور عندهم فيها وجهان، الأول إن لم يشرط عليهم تركها ففي انتقاض العهد بفعلها وجهان، يعني ينظر هل شرط عليهم في عقد الذمة ألا يفعلوها، فإن كان شرط عليهم ذلك وفعلها الذمي فانتقاض عهده بذلك فيه الوجهان، وليس معنى ذلك أنه لا يعاقب، هو يعاقب في نظرهم يعاقب، لكن يكون هناك وجهان، الأول أنه ينتقض والثاني بعدم الانتقاض. والذي نصره الشافعية في كتب الخلاف أن السب ينقض كما تقدم نقله عن الشافعي رحمه الله. أما الحنفية فاختاروا أن السب لا ينقض العهد الذي أعطي للذمي لكن يعذر الذمي، ومعنى التعذير التأديب، وهذا الاختيار عند الحنفية راجع إلى مسألة اختاروها في عدم القتل في حال وقوع القتل بشيء مثقل، القتل تارة يكون بشيء محدد كالسكين والسيف ونحوها، قالوا هذه فيها القتل إذا قتل قتل، لكن لو أنه قتل بشيء مثقل له جرم ثقيل رماه على الرجل فقتله به هل يقتل به أو لا، يختارون عدم القتل بالمثقل. قالوا فلا يقتل من باشر القتل على هذه الهيئة، وكذا قضية الجماع لو أنه جامع في غير القبل، فهذه وأشباهها يقولون لاحظ إذا تكررت ومنها السب فللإمام القتل بها. لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يرون أنها على سبيل التعزير، فالإمام ينظر في المصلحة وفي نوع العقوبة التي يوقعها بالذمي، قالوا لكن إذا تكررت منه وضبط عليه أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم فللإمام أن يقتل إن رأى المصلحة في ذلك. يرد على الحنفية إشكال كبير جدا يأتينا إن شاء الله في النصوص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل بنفسه في مثل هذه الجرائم، والصحابة رضي الله عنهم يختارون قتل الذمي في مثل هذه الجرائم، وأهمها قطعا قضية السب. الحنفية تأولوا هذه النصوص على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل فيها من باب المصلحة، وسموا القتل هنا سموه القتل سياسة، وحاصله التعزير بالقتل فيما تكرر من هذه الجرائم، ولذا قالوا من أكثر، لاحظوا الفرق، من أكثر من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الذمة قتل من باب السياسة. الإمام أحمد ومالك والشافعي يقولون من سب ولو مرة واحدة منهم أخذ مباشرة بالسب، أما الحنفية فيرون أنه إذا أكثر من السب فللإمام أن يقتله، لا على سبيل أن هذا حد من الحدود كما يختار الأئمة الثلاثة، ولكن على سبيل أن هذا من باب المصلحة. ولا شك في ضعف المنحى الذي نحته الحنفية للأدلة الكثيرة الدالة على انتقاض العهد بالسبب ووجوب القتل به، سواء كان الساب مسلما أو ذميا. وحمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه من قتل الساب على ما ذكره الحنفية بعيد جدا، لأنه ليس عليه دليل، يعني ليس ثمة دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل تعزيرا ومن باب المصلحة بعد أن أكثر من السب. من يستطيع أن ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني توجيه النصوص الدالة على القتل بأنها كانت على سبيل التعزير وأنها كانت من باب القتل سياسة، وبعد أن تكرر السب في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم في مثل هذه المسألة، أشك أنه يعزهم الدليل في مثل هذا. فعلى من ادعى أن القتل في هذا من باب السياسة لا من باب الحد أن يذكر الدليل على دعواه ولا دليل، ولهذا فهذا القول قول فيه ضعف ظاهر. نعم. قال رحمه الله: الأدلة على وجوب قتل الساب. والدليل على وجوب قتل الساب لله أو رسوله أو دينه أو كتابه ونقض عهده بذلك إن كان ذميا الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار. ذكر رحمه الله هنا موضوع الأدلة الدالة على وجوب قتل الساب، الأدلة على وجوب قتل الساب، ولم يقل الأدلة على قتل الساب، لأن الحنفية كما قلنا يقولون هذه أدلة على قتل الساب بلا إشكال لكنها على سبيل التعزير، لكن هنا يقول الأدلة على وجوب قتل الساب يعني حتما. ذكر أن الأدلة على وجوب قتل الساب موجودة في القرآن وفي السنة وفي إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودل عليه أيضا الاعتبار. ومراده رحمه الله أن مصادر التلقي الكبار وهي القرآن والسنة والإجماع قد دلت جميعا على وجوب قتل الساب إذا كان من أهل الذمة وإن كان من أهل الذمة. وهذه الأدلة كما لا يخفى هي الأدلة التي تثبت بها أمور الاعتقاد وأمور الأحكام، فدلت كلها على قتل الذمي. وستأتي إن شاء الله تعالى هذه الأدلة مفصلة بعون الله تعالى، وهي من أنفس ما في الكتاب ومن أجمله وأحسنه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تحدث عن فقه هذه النصوص حديثا نافعا للغاية، ووجه توجيهات ووضح ما فيها من مدلولات تفيد طالب العلم وتعوده على دقة الاستنباط وتعوده على أمر تدبر هذه النصوص. فإن استخراجه الأدلة على قتل الساب كان تارة من أدلة يقول قارئها إن الدليل فيها صريح، وتارة يستخرج وجها دقيقا جدا يستنبطه منها لو قرأها القارئ وقيل له اربط ما بين قتل الساب الذمي وبين هذه الآية لقال لا وجه بين هذه وهذه، لكن شيخ الإسلام رحمه الله استخرج منها مجموعة من وجوه الاستنباط الدقيقة جدا، وهذا مما ينمي ملكة الفهم والاستنباط عند طالب العلم. وهذه الأدلة هي مصادر التلقي الكبار: القرآن والسنة والإجماع. والمقصود بالإجماع الإجماع المعتبر، لأن من الناس من يحكي الإجماع حكاية بالتوهم وبالظن، وتكون المسألة فيها أكثر من قول ولا يصح حكاية الإجماع فيها. ولهذا الإجماع المنضبط إجماع الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هو منضبط لسهولة ضبطه، ولأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لم تتشعب بهم المذاهب كما تشعبت بمن بعدهم، ولأن إجماعهم سجة على من بعدهم. فإذا تحققنا أن الصحابة رضي الله عنهم قطعا أجمعوا على مسألة فهذا الإجماع حجة، ولا يصح أن يخالف إجماع الصحابة رضي الله عنهم إذا ثبت قطعا أن الصحابة أجمعوا على المسألة، بل يكون استحداث قول بخلاف قول الصحابة من الخطأ البين الكبير، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا أجمعوا على أمر فلا يمكن أن يجمعوا على ضلال، لا بد أن يجمعوا على حق، فيكون القول الذي أحدث بعدهم هو الباطل. ولهذا لاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعوا مثلا على مسائل الصفات وإثباتها لله عز وجل، وأثبتوا القدر بإجماعهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلهذا إذا خالف أحد في الصفات عد مبتدعا لمخالفته الأدلة في القرآن، ومخالفته النصوص في السنة، ومخالفته ما أجمع عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في هذه النصوص من فهمها وإبقائها على دلالتها. وهكذا موضوع القدر، وهكذا سائر أبواب الاعتقاد. فإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إجماع التابعين دليل يعد من الأدلة، لأن الله تبارك وتعالى من فضله ونعمته السابقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، يستحيل أن تجتمع الأمة على ضلال، هذا محال. فإذا ثبت الإجماع في السابقين فلا يصح استحداث قول لا في أمور الاعتقاد ولا في أمور الأحكام بخلاف ما أجمعوا عليه، ويكون هذا القول باطلا مردودا إذا ثبت فعلا أنهم أجمعوا. ولهذا بدأ رحمه الله تعالى ببيان أن الأدلة على قتل الساب بالذمي موجودة في مصادر التلقي الكبار هذه كلها، في القرآن وفي السنة وفيما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، وستأتي وقائع كثيرة، تأتي وقائع إن شاء الله عز وجل كثيرة. اقتصر البعلي رحمه الله تعالى على جزء منها، ولعلنا إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح نزود ببقيتها على سبيل الإيجاز، ليجتمع عند طالب العلم أمر الأدلة، لأن الحقيقة أن الأدلة أهم ما في الكتاب، الأدلة هي أهم ما في الكتاب على الإطلاق. إذا ضبطت أن الساب يجب قتله مسلما كان أو ذميا من خلال أدلة القرآن والسنة والإجماع، هذا خير كبير، وهو يقطع اللغط الحاصل من نقاش بعض من لا يفقهون في أمر الساب ممن خلطوا. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الكتاب، وهذه من مزايا الكتاب أيضا، مجموعة من الفروق، فرق بين قتل من يسب الله وبين من يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. يأتينا فرق آخر، أيما أعظم، سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قطعا سب الله لا شك أنه أعظم، هذا من الفروق. يأتينا أيضا فرق ما بين قتل المسلم إذا سب وما بين قتل الذمي، وهو الذي نتحدث عنه الآن حقيقة. ما السبب في أن المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل حتما ولا يستتاب على الصحيح ولا يلتمس له أعذار؟ سب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ملجأ ولا مكره، وفي عقله ليس مخبولا ولا مجنونا، ينتهي أمره بعدم استتابة على الصحيح، بخلاف ما إذا أكره كما حصل من عمار رضي الله عنه ونزل فيه قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالمكره وضعه آخر، إذا أكره على عياذا بالله على سب الله أو على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا اعتبار لسبه، لأنه في حال من الإلجاء إذا كان قد اطمأن قلبه بالإيمان. لكن مسلم عاقل يجرؤ على سب نبي الله صلى الله عليه وسلم غير مكره ولا ملجأ. من يلتمس لهذا العذر؟ من يبحث له عن مخرج؟ لا جعل الله له ولا لمن يبحث عنه، لمن يبحث له عن مخرج، لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما يبحث لهذا المجرم عن مخرج؟ البلاد أحسن ما تكون إذا قتل هذا وأبوابه. لماذا يلتمس لأهل الإجرام وأهل التعدي على مقام الله ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم الأعذار؟ قال شاب غر كم يبلغ؟ 6 سنين 7 سنين، طفل لا يعي، أو بالغ قد عقل منذ 10 سنين وجرى عليه القلم، من يلتمس لهذا المجرم الأعذار؟ هذا لا ينبغي أن تلتمس له الأعذار. ولهذا يأتينا أن ابن عمر، أن محمد بن مسلمة رحمه الله تعالى قال لابن يامين لما قال إن قتل كعب بن الأشرف كان غدرا، قال والله لا ألقاك في موضع إلا قتلتك إن استمكنت منك. حتى كان ابن يامين إذا أراد أن ينزل يرسل، هل محمد بن مسلمة موجود أو غير موجود؟ حتى حصل في يوم الأيام أن التقيا في مقبرة، في المقبرة، فانطلق نحوه محمد، وكان من رضي الله عنه من فتاك الصحابة رضي الله عنهم شجعانهم، انطلق نحوه وضربه ضربا مبرحا شديدا جدا، وقال والله لو كان معي السيف لقتلتك. فالأصل أن لا يعتذر عن هؤلاء، ولا تلتمس لهم المخارج، ولا يقال إنهم وإنهم، لا يلتمس لهم. هؤلاء خالفوا القرآن كما تسمع، وخالفوا السنة، وخالفوا الإجماع. فينبغي أن تكون الأمور على وضوح تام عند أهل الإسلام، وأن يعلم المجرمون أنهم إن تعرضوا لنبي الله صلى الله عليه وسلم أو لمقام رب العالمين بأدنى تعرض فإن الأمة لن تتركه، هنا سيكفون ويتقوقعون ولا يخرجون ما هم فيه من الخبث والفجور، فعند ذلك لا تتضرر الأمة بهم، لأن المنكر أي منكر إذا استخفي به لا يضر إلا أهله أيا كان هذا المنكر، أما إذا استعلن فلا شك أنه يضر الجميع. ولهذا روى الهروي رحمه الله أن مجموعة من الزنادقة كانوا مختفين في سرداب يتحدثون في أمور زندقتهم، حتى جاء وقت صلاة الفجر فأذن المؤذن، وكان المؤذن حلاجا يحلج الصوف، فقال هؤلاء الزنادقة متحرقين، قال هذا الدين الذي نحن فيه في سرداب نستخفي به، وهذا الحلاج يجهر بدينه، متى يخرج دينكم هذا؟ هكذا ينبغي أن يكون إذا كانوا على حال من الكفر والإلحاد الذي لا نعلمه ولا ندري به، واستخفوا به لا يضرون إلا أنفسهم، ولا يضرون الله تعالى شيئا، ولا يضرون أهل الإسلام الحمد لله. لكن إذا استعلنوا، فمن كان يستحي من ربه تبارك وتعالى ويخجل فلا يبحث لهؤلاء عن حل، وليعلم أنه إنما يضر نفسه في الدنيا وفي الآخرة، أما في الآخرة فإنه يضر نفسه عند الله تعالى، وأما في الدنيا فإنه يسقط من عين أهل الإسلام، لأن الأصل أن هذه أمور تعظم ويشدد الأمر فيها. ويأتي إن شاء الله تعالى فيها تفاصيل بإذن الله عز وجل في الأحوال يتضح من خلالها أمر السب وجملة مما يتعلق به. فبدأ رحمه الله تعالى ببيان أن القرآن والسنة والإجماع قد دلت جميعا على قتل الساب الذمي، أما المسلم فلا نقاش في أنه يقتل، أنه يكفر بذلك، وأن الصحيح أنه يقتل إن شاء الله كما سيأتي تفصيله بعون الله. نعم. قال رحمه الله: أما الكتاب فمواضع، أحدها قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، فأمر بقتالهم إلى أن يعطوا الجزية وهم صاغرون، فلا يجوز تركهم إلا إذا كانوا صاغرين حال إعطائهم الجزية. ومعلوم أن إعطاءهم الجزية من حين بذلها والتزامها إلى حين تسليمها وإقباضها، وإذا كان الصغار حالا لهم في جميع المدة فمن سب الله ورسوله فليس بصاغر، لأن الصاغر الحقير، وهذا فعل متعزز مراغم. قال أهل اللغة: الصغار الذل والضيم. ذكر أول الآيات الدالة على وجوب قتل الشاب إذا كان من أهل الذمة. بدأ رحمه الله بهذه الآية وأحسن البدء عليه رحمة الله، لأن هذه الآية ذكر الله تعالى فيها ما يتعلق بأهل الكتاب الذين يعطون العهد، وما يتعلق بالجزية، وبين تعالى الحال التي يكونون عليها في إعطائهم الجزية حين يعطون الجزية. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أوجب الله تعالى قتال أهل الكتاب إلى أن يتحقق إعطاؤهم الجزية ليسلموا من القتل، ثم بين أن هذه الجزية يؤدونها وهم على حال من الصغار الذي معناه الذل والضيم، والصاغر هو الراضي بالضيم. فيقال لأهل الكتاب: تعطون العهد الذي فيه الجزية على حال من الضيم والمذلة، ترضون فالحمد لله، لا ترضون ما أجبرناكم بالعهد. الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فإن قلتم لا نريد القتال فأمامكم طريقة الإسلام فتكونون مثلنا إخوة لنا، كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين. تقولون: لا، لا نريد أن نسلم ونريد أن نبقى على ديننا ولا نريد حربكم. نقول: لا إشكال، نعطيكم العهد على أن تعطوا الجزية، ويكون أداؤكم للجزية اعلموا وافهموا عن يد وأنتم صاغرون. أترضون؟ أعطيتم العهد. لا ترضون وتقول: لا نقبل الصغار، ما ألزمناكم. هذه الآية الصريحة في أنهم إذا أعطوا الجزية فإنهم يعطونها عن يد وهم صاغرون. يقول شيخ الإسلام: والصغار لازم لهم في جميع المدة. والشروط التي أخذها عليهم عمر رضي الله عنه توضح لك حقيقة الصغار الذي يلزم أن يتصفوا به بما يكونون به فقط محققين للعهد الذي أخذ عليهم. حتى إن مما أخذ عليهم عمر رضي الله عنه أن يوقروا المسلمين وأن لا يتشبهوا بالمسلمين في لباس ولا مركب، وألزموا في خصوص لباسهم وشعورهم بأن يتميزوا فيها عن المسلمين. بل ورد أن عمر رضي الله عنه منعهم من أن يتحدثوا باللغة العربية فيما بينهم. قل: لغة القرآن تصان من أن تتحدثوا أنتم بها فيما بينكم إذا كنتم غير مسلمين. لكن من أسلم منهم لا شك أنه من أهل الإسلام، لكن يقصد فيما بينهم. وإذا كلمونا أو كلمناهم فلا شك أنهم يكلمون بالعربية، لكن يقول: فيما بينكم تراطنوا بلغتكم ولا تتحدثوا بالعربية. انظروا الصغار مما أخذ عليهم كما قلنا توقير المسلمين، وكانوا يلزمون أيضا أن يشدوا على أوساطهم الزنار، فالذمي يشد على وسطه زنارا يتميز به عن المسلم. كل هذا مما يلزمهم ومما يقبلونه، مع أنهم يكرهونه ويبغضونه ويستشعرون المذلة به، لكن قبلوا فبناء عليه أعطوا العهد. إذا كان الأمر كذلك فمن المعلوم أنهم إذا استعلنوا وأظهروا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو شتم رب العالمين عياذا بالله على رؤوس الملأ كما قال شيخ الإسلام، وطعنوا في ديننا في مجامعنا، فإنهم لم يلتزموا الصغار، بل فعلهم هذا فعل متعزز منافح عن باطله، مجاهر بمنكره، مذل لنا غاية الإذلال. قال ابن تيمية أيضا: ولا يخفى عليهم هم أننا لا نرضى أن يكونوا تحت أيدينا مع إظهارهم شتم ديننا وسب نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو أنهم فعلوا ذلك ثم زعموا أنهم ظنوا أنهم حين عاهدونا على أن لهم أن يجهروا بمثل هذا، يقول شيخ الإسلام: لم يلتفت إلى قولهم، فإن من ألزم بالمذلة وقبلها إلى الحد الذي تقدم لا يمكن أن يظن ولا مجرد ظن أن له أن يجهر في حق ديننا بهذا. ونحن لم نكتسب شرف الدنيا ولا شرف الآخرة إلا بهذا الدين. قال الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فكنا في أذل حال وأقل حال، ولم يجعل الله عز وجل لنا العزة والشرف في الدنيا وما نرجوه في الآخرة إلا بديننا، وإلا فكان أجدادنا في الجاهلية على أرذل ما يكون. ما الذي أخرجنا من تلك الجاهلية إلا فضل الله عز وجل بهذا الإسلام؟ فهم يعلمون أن شرف الدنيا والآخرة لم تنله الأمة إلا بدينها، وأن الأمة لا يمكن أن تكون همتها في جمع الأموال منهم في الجزية مع الرضا بسب الله ورسوله. يقول شيخ الإسلام: هم يعلمون هذا، فلو ادعوا أنهم يظنون أنه يجوز لهم ذلك قال: لم يلتفت إلى قولهم، لأنهم يعلمون ذلك عنا علما تاما. فهذا هو الدليل الأول من أدلة القرآن على قتل من سب من أهل الذمة، وأنه لم يلزم الصغار، وأنه متعزز منافق عن باطله مكابر معاند. نعم. قال رحمه الله: الموضع الثاني قوله تعالى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، الآية. نفى سبحانه أن يكون لهم عهد إلا ما داموا مستقيمين لنا، فعلم أن العهد لا يبقى للمشرك إلا ما دام مستقيما. ومعلوم أن مجاهرتنا بالوقيعة في ربنا ونبينا وكتابنا وديننا يقدح في الاستقامة كما لو حاربونا، بل ذلك أشد علينا إن كنا مؤمنين، فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى يجب فإنه يجب علينا أن نبذل دماءنا وأموالنا حتى تكون كلمة الله هي العليا، ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله. ولا يجهر في ديارنا بالنص معطوفة على ما قبلها، حتى تكون كلمة الله هي العليا ولا يجهر. الله عليكم. ولا يجهر في ديارنا بشيء من أذى الله ورسوله. يوضحه قوله: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي كيف يكون لهم عهد ولو ظهروا عليكم لم يرقبوا الرحم ولا العهد. فعلم أن من كانت حاله أنه إذا ظهر لم يرقب ما بيننا وبينه من العهد لم يكن له عهد، ومن جاهرنا بالطعن في ديننا كان ذلك دليلا على أنه لو ظهر لم يرقب العهد، فإنه مع وجود الذلة يفعل هذا، فكيف يكون مع العزة؟ وهذا بخلاف من لم يظهر لنا مثل هذا الكلام. هذا الدليل الثاني، ذكر هذه الآية ووضحها بالآية الثانية، وما ذكرته لك قبل قليل من وجود الاستنباط الدقيق عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو ما يكتسبه طالب العلم رحمه الله، ولا سيما في الآية الثانية: كيف وإن يظهروا عليكم، كيف استخرج منها الدلالة على أن الذمية إذا سب فإنه ينتقض عهده. يقول الدليل الثاني قوله تعالى كيف يكون للمشركين عهد، عهد عند الله وعند رسوله، إلى قوله تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا فإن مثل الكفر. العهد الذي يكون للمشركين إذا نكثوه وذلك يكون بأكثر من وجه، طعنه يعني نكثه من العهد، ذكر أهل العلم منه مثل المسائل الثمان التي تقدمت والمسائل الأربع التي ذكرت، فنكثهم العهد يكون له صور، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. فالله تعالى جعل لهم العهد ما داموا مستقيمين لنا، ومن أظهر الشتم لنبينا صلى الله عليه وسلم فليس بمستقيم لنا، كما أنه لو جاهرنا بالمحاربة بيننا وبينه عهد ثم لم يفجأ إلا وخيوله وأسلحته وقد أعطى العهد تذبح في المسلمين، هل يبقى له عهد؟ لا يبقى له عهد، لأنه حارب. فيقول رحمه الله تعالى إن العهد إنما يثبت لهم إذا كانوا مستقيمين، فإذا فعلوا فعلا خرجوا به عن الاستقامة لنا فإنا لا نعطيهم العهد إلا في حال الاستقامة. فكما أنهم لو جاهرونا بالمحاربة يكونون ناقضين للعهد، فكذلك إذا جاهرونا بحربنا في ديننا، بل ذلك والله أشد على المؤمن، فإن حربهم للدين أعظم من حربهم لنا بأن نقتل ونكون شهداء، فحربهم لنا في ديننا وإسماعهم لنا في ربنا وفي نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتابنا وفي أحكام ديننا، إسماعهم لنا فيها المكروه أشد بكثير من أن يكون بيننا وبينهم قتال. فإن المؤمن إذا كان صادقا فإنه يبذل دمه وماله لإعلاء كلمة الله عز وجل، ولا يجهر في بلاد الإسلام بما فيه أذى الله ورسوله. وضح ذلك رحمه الله تعالى باستدلاله بالآية الأخرى، حيث قال إن هذه الآية هذه المذكورة في سورة التوبة توضحها الآية الأخرى بعدها بمجموعة من الآيات، ليست تابعة لها مباشرة، لكن أخذ من هذه دليلا ثم بينه من خلال الآية الأخرى. وضح استدلاله كما قلنا بذكر هذه الآية، وهي قوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. يخبر تعالى أنهم لو ظهروا وتمكنوا من المسلمين لم يرقبوا فيهم رحما، وهي الإل، ولا ذمة، لم يرقبوا إلا. يقول رحمه الله فدلت الآية على أن من كانت حاله أنه لو تغلب علينا لم يرقب الرحم التي بيننا وبينه ولا العهد الذي عهدناه، فإنه ليس له عهد بنص الآية. وهذا الذي طعن في ديننا وهو دليل صاغر تحت أيدينا قد دلل بفعله هذا على أنه لو ظهر علينا لم يرقب ما بيننا وبينه من عهد، لأنه إذا فعل هذا واجترأ عليه مع وجود الذلة والصغار الذي يلزمه بيننا، فكيف سيصنع إذن لو أنه تمكن منا وقدر؟ أما من لم يظهر منه حال في حال ذمته ما يدل على حاله لو تعزز وقدر، فإن نفي له بعهده، ولا ندري بالغيب ما الذي سيقع منه لو أنه تمكن، نفي له بعهده لأنه لم يظهر منه ما يدل على أنه لو تعزز وتمكن لم يفي لنا بالعهد. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا تنبيه لم يذكره البعلي رحمهم الله جميعا، الآية وإن كانت في أهل الهدنة المقيمين في ديارهم فمعناها ثابت في الذمي المقيم في ديارنا من باب أولى. هذا ما عندنا اليوم. يقول: من سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم سبا واضحا وذلك علانية، هل نستطيع أن نقتله بدون استئذان العلماء والولاة غيرة لله ورسوله؟ نحن نعلم أن حكمه هو القتل كما تقدم، لكن أن يستعمل هذا الناس لا شك أن هذا يؤدي إلى الفوضى. أولا لا بد أن يثبت أنه سب، لأنه إذا ذهب به إلى القاضي طلب القاضي الشهود على أنه سب، وقد يبتلى أحد فيقال إنه سب حتى يقتل، فلا تكون الأمور هكذا، بل لا بد أن تضبط وتثبت الشهادة حتى يتأكد من أن السب قد وقع. ثم مسألة أخرى نبهت عليها في أول الكلام، لا بد من التأكد من أن اللفظة فعلا تدل على السب الموجب للقتل، فقد يسمع أحد كلمة فيقول هذا قد سب فيقتل، ثم يتضح أنها ليست سبا. وإذا كان أبي بن كعب رضي الله عنه كما تقدم في حديثه في صحيح مسلم قد فهم من الأنصاري حين قال ما أحب أن بيتي مطنب ببيت النبي صلى الله عليه وسلم، قد فهم منه ما يدل على المعنى السيء، حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الأمر واستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الكلمة والمراد منها. هذا كله يوجب الحقيقة التريث، لأنه قد يبتلى أحد يريد أحد أن يقتل أحدا فيقول سمعته يسب، هذه واحد. الأمر الثاني قد يقول كلمة لا تدل على السب فيقتل ولا يصح سبه. في هذه الحالة يكون القاتل قد قتل إنسانا لا يجوز قتله فيستوجب هو القتل، فلا بد من أن ترد الأمور إلى القضاة ليحكموا فيها بما يقتضيه الحكم الشرعي. يقول: هل القول الشاذ يلغي إجماع أهل العلم وعلماء العصر؟ إذا تحققنا وجود الإجماع وأنه ثابت فإنه لا اعتبار بما يخرق الإجماع، بل قال الأصوليون لو أن أهل العلم اتفقوا على قولين اثنين، يعني أجمع أهل العلم في مسألة من المسائل على أنها دائرة مثلا هذه المسألة بين الوجوب والاستحباب، نستطيع أن نقول أجمع أهل العلم على أنها مشروعة، ثم منهم من أوجبها ومنهم من استحبها. فلو جاء أحد بعدهم واستحدث قولا ثالثا قال إنها لا تصل إلى حد الوجوب ولا إلى الاستحباب لقيل خرقت الإجماع. قال في المسألة قولان، نقول القولان اجتمع أهلهما في أمر واحد وهو أن المسألة مشروعة تدور بين الاستحباب وبين الوجوب. أنت الآن أتيت بقول يخرق الإجماع لأن الجميع مجمع على أنها مشروعة، فأتيت بقول خالفت فيه الإجماع، لم تقل إنها مشروع أنها واجبة ولا أنها مستحبة، فماذا يكون قولك؟ يكون خارقا للإجماع. فخرق الإجماع المتأكد منه الثابت إذا تحققنا أنه إجماع لا شك أنه مردود على قائله وأنه يجب أن يوقف عند حده، لكن انتبه في أمر الإجماع إلى أمر، وأن كثيرا من دعاوى الإجماع لا تثبت ويكون في المسألة أكثر من قول، يخفى هذا على من يحكي الإجماع ثم يقول مسألة محل إجماع وهذا القول مخالف الإجماع، وليس الأمر كذلك. يقول الأخ: رجاء تذكير الحاضرين والمستمعين بعدم نسيان الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره، جزاك الله خير، هذا مما ينبغي وأن لا يمل الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا في الكتابة ينصح طلبة العلم، ينصح طلبة العلم بالكتابة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان طالب العلم يكتب بسرعة، يكتب بسرعة ويريد أن يعني يستدرك الكلام، فإذا جاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يكتب النبي ويترك فراغا ويواصل الكتابة حتى لا يفوته شيء، ثم يعود إلى هذه المواضع التي فيها الفراغ فيكتب صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر سهل ولا يفوت، ليس من الصعب على الإنسان أن يكثر من اللهج بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. يقول: لو أردت أن أبحث تفصيل قول الحنفية بالتعزير أو القتل سياسة عند التكرار. ففي أي الكتب؟ في كتب الحنفية، كتب المطولات في السرخسي وفي غيره، تجد هذا في كتبهم. يقول النصارى في بعض البلاد العربية السب ليل نهار، فما حكمهم الشرعي؟ على كل حال من ثبت في بلاد عربية ما دام أنها أو بلاد أعجمية ما دامت تحت حكم المسلمين، الواجب أن يحال بينهم وأن يرفعوا إلى القاضي ويلزم القاضي، يقول هذه قضية الآن وصلتك وفيها حكم واضح مبين والشهود حاضرون. فإذا شعروا بأنهم سيلاحقون عند القضاء وعند غيره لا شك أنهم يذلون، لكن إذا تركوا وصمت عليهم تكرر هذا. والعادة ولله الحمد، العادة أنهم يهابون في العموم الأغلب، ولله الحمد أنهم يهابون، ولا سيما من النصارى ونحوهم يخافون خوفا شديدا وإن كان وضع المسلمين على هذا الحال، لأن مثل ما قلنا مقام النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم، حتى لو كان المسلم يقطع الطريق، حتى لو كان فاجرا زانيا، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسبة دارت حماليق عينيه واشتد هذا عليه جدا. ولهذا قلنا إن العصاة والمطيعين يشتركون في أصل حب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم أصل حب الله ورسوله لا يمكن أن ينعدم من قلب المسلم، وإذا تصورنا أحدا ليس في قلبه حب لله ولا رسوله في أصل المحبة لا يكون مسلما أصلا، لأن محبة الله ورسوله أصل من حيث أصل وجودها عند الجميع، لكن الكلام في تفاوتهم فيها كما هي مسائل الإيمان زيادتها ونقصها. فأصلها موجود لو كان الإنسان على ما كان من المعاصي، وفي هذا أخبار يعني حكايات عجيبة جدا من نفس العصاة، كيف أنهم يشتد أمر نقمتهم على من تعرض للإسلام أو لغيره، ويظن بعض الناس إذا رآهم أنهم يتساهلون في مثل هذا فيكون هذا العاصي من أشد الناس عليهم. فأمر سب النبي عليه الصلاة والسلام مما ولله الحمد يهابونه في العموم الأغلب. يسأل ما السبب في عدم قتل النبي الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، هذا هو حكم الله الواجب فيه، والواجب أن يقتل من تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام إذا ثبت ذلك عليه. يقول هل يصلى على الساب المسلم ويدفن في مقبرة المسلمين؟ هذا تناقض يا أخي في السؤال. ساب مسلم قلنا لك إذا سب ارتد، إذا سب وثبت أنه سب وقتل ارتد، فلا يرثه قرابته ويكون ماله فيئة ولا يدفن مع المسلمين إذا حكم بسبه وقتل. لا نقول ما حكم الصلاة على الساب المسلم إذا قيل إنه قتل على كما يقول على الساب المسلم، لعله يسأل عن الساب إذا لم يقتل. يعني لو تصورنا أنه وجد ساب ولم يقتل وتحققنا أنه ثبت عنه السب وعرف وليس على سبيل الظنون لكن لم يطبق فيه الحد، فلا يجوز لأهله أن يدخلوه المسجد ليصلي عليه المسلمون أصلا، لأنهم يعني يغشون المسلمين بهذا، ولا تجوز الصلاة عليه إذا تحققنا أنه سب، يعني حكمه حكم الكفار. قوله تعالى قد كفرتم بعد إيمانكم، ما سبب الكفر في الآية؟ هل هو الاستهزاء بالصحابة رضي الله عنهم وبالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنهم يقولون ما رأينا مثل قرائنا، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول هل السب يشترط له الاستحلال القلب؟ هذه مسائل الإرجاء الفارغة، هذا كلام فارغ. سيأتينا أن شيخ الإسلام يقول إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه فبإجماع أهل السنة أنه يكفر ولا ينظر في أمر الاستحلال. كيف يعني أمر الاستحلال؟ هذا الكلام الفارغ بتهوين الشركيات، وأن من سجد لصنم لا يكفر حتى يستحل، سيفتح بابا ليس بالهين. وأول من قال هذه المقالة هو الجهم بن صفوان، ينبغي أن يعلم هذا، أول من قال هذه المقالة بالتفريق وأن الساجد للشمس والساجد للصنم لا يكفر إلا إذا استحل هو الجهم بن صفوان. لماذا قال؟ لأن الجهم بن صفوان ركب هذا القول في الكفر على قوله في الإيمان، لأن قول الجهم بن صفوان في الإيمان هو قول غلاة المرجئة، وأن الإيمان مجرد المعرفة، فصار الكفر لا يكون باللسان عنده ولا يكون الكفر بالفعل، وإنما يكون الكفر بالقلب. لما؟ قال لأنه حين كان الإيمان شيئا واحدا يرتفع كله أو يبقى كله وموضعه القلب فقط صار الكفر في القلب فقط. ورتب على هذا أن الساجد للشمس وللقمر والساب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل. مسألة إرجائية محضة، ينبغي أن يعلم هذا. وارجع لكتب المقالة تجد أن أصل المقالة من الجهم بن صفوان، أخذها المتأخرون من الأشاعرة، لأن مقولة الأشاعرة مركبة من مقولة الجهم. كما تلاحظ شيخ الإسلام دائما عند الكلام عن قول الأشاعرة في الإرجاء يقول تابعوا جهما في أصله، لأن أول من قال بأن الإيمان ما في القلب فقط هو الجهم، تبعه عليه الأشاعرة فقالوا إن الإيمان هو التصديق فقط. جاءت مسألة الكفريات العملية كالكفر باللسان كسب الله عياذا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والكفر بالفعل كما لو عياذا بالله وطئ المصحف بقدميه أو رماه في موضع القذارة والنجاسة أو سجد للصنم أو للشمس. إن قالوا إنها كفر نقضوا قولهم إن الإيمان هو التصديق. كيف ينقضونه؟ لأنهم يقولون لا يخرج من الإسلام إلا بالطريق الذي دخل به وهو القلب. قالوا فإن قلنا إنه يكفر بالفعل فلا بد أن نقول إن الإيمان قول وفعل وعمل. جاءت هذه المسألة فتورطوا بها ورطة كبيرة جدا، وأقر الكشميري وهذه من مزاياها الحقيقة، أقر أن قولهم في الإيمان يعد ورطة ومشكلة. لماذا؟ قال لأن إذا قلنا إن سب الله ورسوله وإن إلقاء المصحف والعياذ بالله في القدرة ليس كفرا، لاحظ عبارته، خالفنا إجماع الأمة، يعني ممن قبلنا من الصحابة. لأنه لو قال أحد إن سب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفرا ماذا يكون عياذا بالله هذا السب؟ إن قلت ليس بكفر فكأنك تقول إن هذا العمل في أصله لا يخل بالإيمان. قال إن قلنا إنها كفر خالفنا أصلنا وهو أن الإيمان الاعتقاد فقط، وإن قلنا إنها كفر لزمنا في الإيمان الإقرار بأنه عمل، هكذا قال. وهذا تقرير دقيق جدا للمسألة، وهو كلام من فهم المسألة، ولهذا يعني أقر بالورطة. فالقول بأنه لا يكفر حتى يستحل، تدري ما معناه؟ معناه ما قالته الأشاعرة، قالوا إن الإيمان لما كان هو الاعتقاد كان الكفر هو الجحود والتكذيب. قيل فإذا سب الله، إذا داس المصحف بقدميه، قالوا ولاحظ العبارة، نقتله في الحكم الشرعي لأن فعله، لاحظ، لأن فعله دلنا على أن قلبه قد زال منه التصديق. قال أهل السنة اتركونا من هذا الكلام، فعله نفسه كفر أو لا؟ قالوا لا، ليس بكفر، ونحن نقتله في الدنيا ويمكن أن يكون في الآخرة عند الله من أهل الإيمان. تعرف لماذا؟ خذها قاعدة يا طالب العلم، من خلط في معنى الإيمان خلط في معنى الكفر، من خلط في معنى التوحيد خلط في معنى الشرك. إذا قلت الإيمان قول واعتقاد وعمل فالكفر قول واعتقاد وعمل، إذا قلت الإيمان اعتقاد فقط فالكفر اعتقاد، ولا يكون القول كفرا ولا يكون الفعل كفرا، لأنك جعلت مناط المسألة في القلب. فيلزمك في هذه الحالة أن تقول إن هذه الأفعال ليست كفرا في ذاتها. وهكذا قالوا، قالوا إن هذه الأفعال في ذاتها ليست كفرا، لما تقتلونه إذا كان حكمك عليه بأنه كافر لأنه فعل فعلا، وأنت تقول يمكن أن يكون عند الله تعالى كامل الإيمان، لماذا تقتله؟ الأصل أن تدرى الحدود بالشبهات. فإذا كنت تقول إنه يمكن أن يكون من غير الكفار فلا يجوز قتله، لأنك تقتله على الردة، فلا تقتله لأنه زان محصن ولا تقتله لأنه قاتل. ما الذي جعلك تستحل دمه؟ قال لأنه قد قال هذه المقالة من سب الله. طيب هذه المقالة كفر؟ قال لا. كيف تقتله؟ لا يجوز أن تقتله بناء على أصلك. لا تقتله إلا إذا قلت إن المقالة كفر. قالوا نقتله لأن مقالته دلت على أن التصديق انعدم من قلبه، حتى يثبتوا مقولتهم فتناقضوا فقتلوا من قد يحكمون بأنه مسلم. أما أهل السنة فقالوا كما يكون الإيمان قولا واعتقادا وعملا، فالكفر يكون قولا كسب الله، ويكون عملا كالسجود للصنم، ويكون اعتقادا بأنواع الاعتقاد الكفرية. أما أن تأتي بمذهب مركب بين قول أهل السنة فتقول الإيمان قول واعتقاد وعمل والكفر اعتقاد، هذا لم يقله لا المرجئة أهل القدامى ولا أهل السنة، وهو من الأقوال التي لم يضبطها من قالها. لم يضبطوا قول أهل السنة ويستقيموا عليه، ولم يضبطوا مقولة المرجئة ويستقيموا عليها. هذا الذي حصل بالضبط، ولا بد من الوضوح في هذه المسألة. مثال اعتقاد ما فيها مجاملة، هذه المسألة لا بد أن توضح، لأن بعض طلبة العلم تورط بها، والسبب ما قلته قبل قليل أنهم لم يعرفوا أن أصل المسألة من مقولة الجهم بن صفوان. ولاحظ كلام شيخ الإسلام دائما، الأشعري تبع الجهم في أصله. ما هو أصل الجهم؟ أن الإيمان اعتقاد وأن الكفر اعتقاد. فأنت تأتي وتقول قول واعتقاد وعمل هو الإيمان، والكفر اعتقاد، هذا تناقض. إذا قلت إنه قول واعتقاد وعمل، فالكفر يكون قولا واعتقادا وعملا، ولهذا قال تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فالكفر يكون بكلمة. فمن سب الله أو سخر من النبي صلى الله عليه وسلم كما في هؤلاء الذين سخروا وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، بنص القرآن لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فمن استهزأ بالله أو بدينه أو سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعل فعلا من هذه الأفعال غير ملجأ مكره ليس له حيلة، فلا شك أنه يكون كافرا، وأمور الاعتقاد ليست عبثا ولا مجاملة ولا لعب، يجب الجهر بهذا. والذين تورطوا بهذا لم يحكموا القول، ولو رجعوا لكتب المقالات لوجدوا أن أصل المقالة من الجهم، وأن الذي عمقها الأشاعرة، وبعضهم للأسف عمقها من خلال شروح الحديث ودخلت على بعض طلبة العلم، ومن خلال تفسير بعض الآيات القرآنية فدخلت على بعض طلبة العلم ولم يتفطنوا لها. قد قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ونبه، والفتوى منشورة في كتابه المافع في فتاوى أركان الإسلام، نبه إلى أن بعض طلبة العلم يهتمون بالفقه ويهتمون بالمصطلح ويقل اهتمامهم بالعقيدة، فيقعون في ورطات مثل هذه، مثل المقولة هذه التي سارت في أمر الإيمان وفي أمر الكفر، وهي على خلاف قول أهل السنة بلا شك. يا أخي قلنا لكم إنه إذا ظهر منه قول كسب الله عز وجل وهو غير مكره، فمن المؤكد أنه زنديق كافر. فلا يقول أنا أتكلم بسب الله ولا أستحل، هذا كلام فارغ لا يقول إنسان عاقل. فالمقولة بهذا الشكل تفتح النقاش فيها يطول. يا أخي كيف لا يكون إذا قالها؟ ما الذي فتح موضوع الاستحلال؟ ما الذي فتح موضوع الاستحلال القانوني؟ قال الله تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر، فإذا قالوا كلمة الكفر يؤخذون بها؟ يؤخذون بها. هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسترى أمثلة كثيرة من هذا، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، والقول بأنه افتح لي قلبه إلى الله عز وجل، إذا قال الكلمة فقد غرف لي ما الذي في قلبه، الكلام اللسان هذا بمثابة المغرفة التي تغرف منها الإناء، بينت هذا بما في قلبه. فإذا قلت هذا الكلام مني ليس ملازما لقلبي نقول تكفر. إذا قلت كلمة الكفر أخذت بها، ولم تقل كلمة الكفر قطعا إلا لأنك قد تضمن ذلك الكفر القلبي. أما أن تقول أنا أقولها وقلب غير مستحل، فهذا من التناقض الذي لا يجري لا على أصول أهل السنة ولا حتى على أصول الجهم ابن صفوان. في بعض البلاد الإسلامية لا يوجد حاكم مسلم الذي يحكم شرع الله، فلو وجد أحد يسب الله ورسوله ولا يستطيع أحد المسلمين أن يأمر بقتله، ننظر في هذا يا أخواننا إلى المصالح والمفاسد وما قد يترتب على مثل هذه الأمور. لكن نقول حكم الله قطعا فيه القتل لا شك في هذا، لكن أن يقال يعني إنه يقتل ثم قد يقتل هذا الشخص الذي قتله ويترتب عليه يعني أنه قد يعتقل معه أناس ويزج بهم في السجون، لا شك أن هذا ينظر فيه إلى أمر هذه المفسدة. يقول: قال أجمع عوام العلماء. كيف يقول عوام؟ ليس المقصود العوام العامة، العوام يعني أجمع عموم وإجمال أهل العلم، أجمعوا على يعني أجمعوا على هذا، وليس المقصود أن العلماء عوام. الكلام يكثر عند أهل العلم، عوام أهل العلم يعني عموم أهل العلم قالوا بهذه المقالة. يقول: منع الاعتبار، سيأتي الكلام عن الاعتبار إن شاء الله. يقول: بعض الكفار في هذا الزمن يتعاهدون مع بلاد الإسلام ويحاربون بعضهم، فإن غلبوا تلك البلاد وتخطوا إلى أهل بلد الإسلام، وهذا كما يرى لهؤلاء ذمة. على كل حال، العهد كما قلنا تارة يكون عهد هدنة وتارة يكون عهد ذمة، وبينهما فرق يأتي إن شاء الله عز وجل. فالذين دخلوا في شيء من هذه المعاهدات يلتزمونها بلا شك، وإذا أراد المسلمون نبذ العهد فإنهم ينبذونه، يعني إذا أرادوا نبذ العهد إلى الكفار فإنهم يخبرونهم بنبذ العهد لهم ما داموا في مدة العهد. يتكلم عن استبدال حكم شرع الله. يقول: أشكل علي كيف يعامل المسلم بالقتل إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة حتى لو كانت على سبيل اللوم. على كل حال، الصيغ ما قلت لك، الصيغ الأخ ذكر بعض الصيغ، أقول الصيغ ينظر فيها ويتأكد من أنها تدل على السب، إذا كانت دالة على السب فعلا فإنه يؤخذ منه. يقول: هل يقاس على هذا أن جميع العقوبات مغلظة على المسلم ويتساهل مع الكافر فيتصرف ما شاء، ما هو الضابط لذلك؟ أنا قلت نبهت يا أخي، نبهت إلى الفرق الكبير بين هذا وهذا. قلنا الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم وهو المنصور في النصوص التي سترى أن الساب يقتل مطلقا مسلما كان أو ذميا، هذا الصحيح. الذين فرقوا من أهل العلم رحمهم الله ليس تفريقهم بسبب أنهم يداهنون الذمية، لكن أنهم يقولون ينظر في أمر العهد، وأن الذمية نعلم حين أعطيناه العهد أنه مشتمل على الكفر، وأنه يعلم أولاده في البيت النصرانية مثلا، وأن أقررناه على هذا. قالوا: فإذا سب فهو لم يستحدث شيئا إلا أنه جهر، وإلا فنحن نعلم أنه قد يلقن أبناءه السب في داخل بيته، وأعطيناه العهد مع هذا. نازعهم أهل العلم الآخرون فكما قال أحمد رحمه الله: ما على هذا، أعطيناهم العهد. فرق بين الأمر حين يكون اعتقادا وبين إذا جهر به وتحدث عنه. من أعطاهم العهد على أن يجهر؟ هذا هو الفرق. وأما قول في العقوبات المغلظة، يعني المسلم أقرب، أقرب إلى أن يعفى عنه وأقرب إلى أن يتجاوز عنه بلا شك إذا كان مسلما. يقول في عنوان الكتاب: الشيخ الإسلام بن تيمية بدون ابن. نعم، هذه لعلة في صدرك، يعني سقطت في الألف. يقول: كيف يكون سب النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة الفعل أو القول؟ مثل ما قلت، ستأتي إن شاء الله تعالى مجموعة من الألفاظ، ويأتي أنه يكون تصريحا عياذا بالله ويكون تعريضا. تكلم أيضا عن موضوع طويل جدا وهو موضوع إقامة الحجة ونحوها من المسائل، هذه المسائل فيها نقاش طويل. نفس الشيء الأخ يسأل فيما إذا كان الساب في بلاد لا تقيم شرع الله، ذكرنا أنه ينظر في أمر المصالح والمفاسد حتى لا يجر على المسلمين شيء من التضييق والإشكالات. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.